لكم العلم الأول عبد الرحمن بن عوف. دج الليل فخلت طرق مكة وانفضت مجالس قريش من حول الكعبة، وراح السامرون يغشون البيوت، واجتمع في بيت أبي بكر هؤلاء النفر من أصدقائه الذين أخلصوا له الود ومحبوه الحب: عثمان وسعد والزبير وطلحة وابن مظعون وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. ولكنهم لم يجتمعوا هذه الليلة لحديث يديرونه وليل يمضونه كما يجتمع الأصحاب والأصدقاء، إنما اجتمعوا لأمر جلل دعاهم له أبو بكر، إنه يحمل إليهم خبرا ليس كالأخبار، خبرا لم يسمعوا مثله قط، هو أن آلهتهم التي عاشوا يعظمونها ويعبدونها ولا يعرفون لهم آلهة تقربهم إلى الله زلفى غيرهم، اللات والعزى، ليست إلا أصناما من حجارة لا تضر ولا تنفع، وأنه ليس لهذا الكون كله إلا إله واحد له الخلق وله الأمر، وأنه أرسل واحدا منهم رسولا إليهم يبشرهم وينذرهم ويدلهم على طريق السيادة والسعادة في الدنيا والنجاة والنعيم في الآخرة. وكانوا يصغون مشدوهين يسمعون عجبا ما بعده عجب، وقالوا: من هذا الذي جعل الآلهة إلها واحدا وجاء يدعونا أن نتبع غير ما ألفناه وألفه آباؤنا؟ قال: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا: هو والله الأمين، ما جربنا عليه كذبا أبدا، فمن اتبعه؟ قال: ثلاثة، امرأة وصبي ورجل، أما المرأة فزوجه خديجة، وأما الصبي فابن عمه علي، وأما الرجل فهو الذي يكلمكم، فشرح الله صدورهم للإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في تلك الساعة ولد عبد الرحمن ولادة جديدة كما ولد بالإسلام كل واحد من الصحابة الكرام من جديد، ونمت الأمة التي بدأت بثلاثة رجل وامرأة وصبي، فصارت هؤلاء النفر أمة من عشرة، ونقلتهم تلك الساعة من حال إلى حال. كانوا يعيشون في غمار الناس يتوارون في ظلام الزوايا، فوضعهم الإسلام على السدى وما زال بهم يلقي عليهم الأنوار حتى رأتهم العصور كلها، وكانوا على الهامش فصاروا في الصلب، وصارت أسماءهم عناوين ضخمة لفصول ضخمة في تاريخ العظمة، حتى إنه ليهتف بها اليوم 100,000 خطيب على 100,000 منبر يكررونها كل جمعة، لا يملون تكرارها ولا يمل الناس سماعها، وستبقى مدوية معلنة ما بقي الإسلام، وسيبقى الإسلام ما بقيت الدنيا. ولجمع عبد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الصحابة الأولين السابقين إلى الإسلام، لا يتركون كلمة منه حتى يسمعوها ويعوها ويعملوا بها، ولا يلمسون رغبة له حتى يسارعوا إلى تحقيقها، يدفعون بأنفسهم عن نفسه ويؤثرونه على الأهل والولد، حتى تعجبت قريش منهم فقالوا: ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، لا حب العامة منا الذين ينظمون فيه أشعار الغزل الركيكة ويغنون بها بالألحان الرخوة، ثم يخالفون عن أمره ويتبعون غير سبيله، بل الحب الحق الذي فيه إيثار طاعته على هوى نفوسهم ومصالحهم، وترك ما يحبون لما يحب، واحتمال ما يكرهون لدرء ما يكره. وهذا هو الذي أراده رسول الله حين قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه التي بين جنبيه. هذا لا حب العشق والتغني بأبيات الغزل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فكان عبد الرحمن احد العشرة المبشرة بالجنة، وكان الصحابة صفوة الناس ولباب البشر، وكان هؤلاء العشرة صفوة الصفوة ولباب اللباب. قاموا بالإسلام اللذة الباقية في الآخرة، ولكنهم نالوا به الألم في هذه الدنيا فاحتملوه راضين محتسبين. وكانت سلسلة من المتاعب والأهوال، اختفوا في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي عند الصفا، لا اختفاء ذلة وهرب، بل اختفاء استعداد وتدريب، كما يتوارى الجنود في الثقنة ليتدربوا على فنون القتال كخوض المعركة، وتركوا الإسلام ينتشر رقيقا مترسلا يزداد على مهل كأشعة الضوء عند الفجر. فلما اكتملوا بإسلام عمر 40 أبيض الأفق بالضوء وظهرت تباشير النهار، فخرجوا يبرزون الإسلام بمظاهرة كانت بمثابة إعلان حرب على الشرك وأهله. وهبت قريش تدافع عن آلهتها وعن شركها، ونال الرسول والمسلمون من أذاها ما لا تصبر على مثله دوح الغاب وسباع الفلا، فاحتملوه. وكان عبد الرحمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ومع الصحابة الآدميين، إذا لم يظهر اسمه ولم تظهر أسماء إخوانه في هذه الفترة، وهم أقمار البشرية وبدورها في حال كبجان، فلأن الرسول كان حيا فيهم، والبدر إن طلع مع الشمس في فلك بدا معها كاسفة منطفئة، وهو البدر. حتى إذا امتد الأذى وطال الأمد وقريش واقفة في وجه الدعوة تسد الطريق أمامه أن تمضي إلى الأرض الفضاء حيث تترقبها الأمم المظلومة والشعوب المستضامة في فارس والروم وأقطار الأرض، فكر الرسول صلى الله عليه وسلم في نقل مركز القيادة العامة من مكة، وذهب سفراؤه إلى الجنوب يختبرون البلاد ويدرسون أحوال الناس. وكانت هجرة الحبشة، وكان عبد الرحمن بن عوف من وجوه المهاجرين، ونجحت السفارة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى الانتقال إليها. إن العالم المتمدن يومئذ كان في شمال مكة، فلينتقل المركز العام للقيادة خطوة إلى الشمال ليتقرب من الدنيا التي كلف بفتحها لهذا الخير الجديد. وهاجر المسلمون إلى المدينة، وهاجر عبد الرحمن، ترك كل شيء وخرج. وهل يملك الضابط الوقوف عند أهله أو ماله إن تلقى الأمر بالمسير مع الجيش؟ غير أن الضابط يبتعد بجسده وفكره عند أهله وماله، وعبد الرحمن وإخوانه المهاجرون خلفوا دورهم وفارقوا أوطانهم ونعوا عنها بأجسادهم وقلوبهم، لأن محمدا علمهم أنه ليس وطن المسلم الباد الذي ولد فيه وفيه مسارح الصبا ومطارح ذكرياته، ولكنه البلد الذي يستطيع أن ينصح فيه لدينه ويعلي فيه كلمة ربه. ودخل المدينة مهاجرين فقراء، فما اعتبرهم أهلها دخلا ولا عدوهم لاجئين، بل فتحوا لهم دورهم وقلوبهم وأولوهم بالرعاية ما لا يبلغ إدراك حقيقته الخيال. وآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل اثنين، فكان أخ عبد الرحمن بن عوف المهاجر سعد بن الربيع الأنصري، فلم يكفي سعد أن أنزله في بيته وأكرمه بضيافته وأراءه من بره، حتى قال له: إني أكثر الأنصار مالا، ولقد قسمت مالي نصفين، فخذ أفضلهما يكن خالصا لك، وإن لي زوجتين فاختر منهما خيرهما عندك، أطلقها وتتزوجها أنت بعدما تنقضي عدتها. أرأيتم مثل هذا الإيثار أو سمعتم به؟ هل رأيتم في المجتمعات الخيالية التي تصورها الأدباء والفلاسفة مثل هذا المجتمع الحقيقي؟ فقال له عبد الرحمن: بارك الله عليك في مالك، وفي أهلك، لا أريد منك شيئا ولكن دلني على السوق. إنه يريد أن يعيش بكده ويغنى بعمله ولا يكون كلا على أحد، وكذلك يقوم المسلم الحق. ودله على السوق فدخل لا يملك شيئا، ولكنه يملك همة وعزيمة وخبرة بالتجارة، فجعل يشتري الجمل بالدين ثم يبيعه بثمنه فيربح العقال، أي قطعة الحبل، وضم عقالا إلى عقال حتى صار في يده ثمن جمل، واشترى وباع جملا بعد جمل حتى اجتمعت له صرمة من الإبل، وما لبث أن جاء وعليه أثر زعفران. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهرم؟ قال: تزوجت امرأة. قال: فما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أول ولو بشاة. وإذا كان من يبتغي اللذة بالمرأة بالحرام يتوارى ويستتر، فإن من يبتغيها بالحلال يعلن ويظهر. واللذة هي اللذة، ولكنها ذلة الحرام وعزة الحلال. وامتلأت كفه بالمال، ولكن لم تمتلئ بحبه نفسه. فلما كان جيش العسرة ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى البذل، كان عنده 8000، فجاء بنصفها فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كان عندي 8000، فأمسكت 4000 لنفسي وعيالي، و4000 أقرضها ربي. فرأوا أنه صلى الله عليه وسلم قال له: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. بذلنا راضيا فرحا، لأن المال كان في يده لا في قلبه، وهذا هو الزهد. لا زهد الذين يسلكون من جهلهم البادية بلا زاد، ولا الذين يتركون الكسب الحرام ويقومون كلا على العباد. وأنزل الله فيه وفي عثمان: ومن بذل يومئذ، قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وضاعف الله ماله وبارك له فيه، لأن الصدقة أربح تجارة في الدنيا وفي الآخرة. فقد قال الرسول الكريم: ما نقص مال من صدقة. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وطابت له هذه التجارة، فعاد فتصدق 40000 درهم، وضاعف الله ماله وبارك له فيه، فعاد فتصدق 40000 دينار، قسمها في أمهات المؤمنين، وفي بني زهرة، وفي فقراء المسلمين. وضاعف الله ماله وبارك له فيه، فعاد فتبرع للجيش المجاهد 500 فرس، ثم عاد فتبرع بعدها 1500 فرس. من عقال إلى عقال، أي من قطعة حبل إلى قطعة حبل، اجتمع هذا المال العظيم، جاء به من التجارة ونماه بالصدقة. فلما مرض أخرج ثلث ماله فتصدق به بيده، لأن من ينفق وصيته في حياته كمن يوكل من يسير له بالمصباح بين يديه يضيء له الطريق، ومن يوصي بما ينفق بعده كمن يوكل من يحمل له المصباح ويمشي وراءه. وكل إلى خير، ولكن الأفضل أن تعطي وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وترجو الغنى، لا أن تنتظر حتى تحتضر فتقول: هذا لفلان وهذا لفلان. ثم نادى: يا أصحاب رسول الله، كل من كان من أهل بدر له علي 400 دينار. فقام عثمان فذهب مع الناس ليأخذ، فقيل له: يا أبا عمرو، ألست غنيا؟ قال: هذه الصلة لا صدقة، وهي من مال الحلال. فكان مبلغ ما وصلهم به ووصل غيرهم 150,000 دينار. وسمعت السيدة عائشة يوما رجة في المدينة فقالت: من هذا؟ قالوا: قافلة لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء، وكانت 700 بعير. فقالت: يدخل عبد الرحمن الجنة حبوا. فلما بلغه ذلك قال: إني لأرجو أن أدخلها قائمة. فجعل القافلة كلها في سبيل الله، الجمال وما عليها، ووزعها على الناس، وباع أرضا له 40,000 دينار، فقسم ذلك في فقراء بني زهرة، وفي ذوي الحاجة من الناس، وفي أمهات المؤمنين. قال ابن أخته المسور: فأتيت عائشة بنصيبها من ذلك، فقالت: من أرسلها بهذا؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحن عليكن بعدي إلا الصابرون، سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. وبقي من ماله لما مات بعد هذا كله شيء لا يكاد يحصى، حتى أصاب كل واحدة من زوجاته 3 من النقد وحده دون الإبل والغنم والخيل والعقار 80,000. وكان هذا كله ببركة التجارة، وكان هذا شأن المسلمين، يتجرون فيكسبون وينفقون ويتصدقون كعثمان والزبير، أو يصبرون ويقنعون بما يجدون كأبي عبيدة وسلمان، ولا تجد فيهم من يمد إلى الناس يده ليأكل الدنيا بالدين ويعيش من كد غيره. كان في نعمة سابغة، وكان يلبس البرد أو الحلة 400 درهم أو 500. وتزوج امرأة من الأنصار فجعل مهرها 30,000، وما في ذلك من بأس، والإسلام لا يحرم الغنى ولا يمنع العيش الرخي ما دام قد جمع المال من حلال وانفقه في غير الحرام. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ والغني الشاكر هو في الفضل كالفقير الصابر، ولكنه كان يخاف أن يكون الله قد جعل له وعجل له المكافأة في الدنيا. دخل بيته يوما فاغتسل، ثم خرج فجلس مع ضيافه وآتوهم بصفحة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى، فقالوا له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، ولا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. وأتي مرة بطعام وكان صائما، فلما تقدم ليأكل كف يده وقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فقفن في بردة إن غطى بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد ما يكفن به، ثم أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. لزم عبد الرحمن رسول الله في حله وترحاله، وكان أحد 80 الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد 10 الذين بشروا بالجنة، هاجر الهجرتين، وكان من أفاضل المهاجرين. قال المسور بن مخرمة: كنت في ركب بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن خدامي عليه خميصة سوداء، فقال عثمان: من صاحب الخميصة السوداء؟ قالوا: عبد الرحمن بن عوف. قال: فناداني عثمان فقال: يا مسور. قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: من زعم أنه خير من خالك في الهجرة الأولى وفي الهجرة الآخرة فقد كذب، وشهد معه المشاهد كلها، وكان حوله في بدر، وكان ممن ثبت معه لما انهزم الناس في أحد، وكان أحد الثلاثة الذين تخيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهدوا على المعاهدة في الحديبية وليكونوا مندوب المسلمين في مؤتمر الصلح، وهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن. ولما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إمارة السرية التي وجهها إلى دومة الجندل وجاء يودعه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامة فكأنه لم يرتضها، فأخذها بيده الكريمة فنقضها وعممه بعمامة سوداء فأرخى بين كتفيه عذبة منها. وقد نجح في هذه السرية وقدم دومة فدعاهم إلى الإسلام، فأبوا أولا ثم أسلم رأسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانيا، فكتب بذلك عبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كتب إليه رسول الله أن تزوج تناضر بنت الأصبغ فتزوجها. وفي هذا الزواج حكمة عالية، لأنه يجعل أعداء الأنس أصهارا وأقرباء، ويكون منهم ومن المسلمين أسرة واحدة. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يتزوج، ولهذا أخذ بنت حيي ابن أخطب وغيرها، ما أخذهن شهوة للزواج كما ظن الخصوم، وما كان يبتغي فيهن الجمال، وأكثرهن ثيبات كبيرات، ولو ابتغى الجمال لكانت كل جميلة في الجزيرة قلب إشارته. ولقد أمضى سن الشباب كلها وهي أشد سن العمر شهوة ودراما، وهو مكتف بزوجته الأرملة الكبيرة التي تزيد سنها على سنه، والتي طلبته هي ورغبت فيه، لم يكن هو الذي رغب فيها وطلبها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فخرج في السحر فرأى المغيرة بن شعبة فضرب عنق راحته، قال المغيرة: فظننت أن له حاجة، فعادلت معه حتى تبرزنا على الناس، فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أرى، فمكث طويلا ثم جاء فقال: حاجتك يا مغيرة؟ قلت: ما لي حاجة. قال: فهل معك ماء؟ قلت: نعم. فقمت إلى قربة معلقة في آخر الرحلة فأتيته بها، فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلها، وفي رواية: ودلكهما بتراب، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يحسر عن يديه وعليه جبة شامية ضيقة الكم فضاقت، فأخرج يديه من تحتها إخراجا، فغسل يديه ثم مسح بناصيته، ومسح على العمامة، ومسح على الخفين، ثم ركبنا فأدركنا الناس، وقد أقيمت الصلاة، فتقدمهم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهم في الثانية، فذهبت أؤذنه أن يخبر عبد الرحمن بقدوم الرسول فنهاني، فاقتدينا به. فلما انتهت الصلاة أقبل على الناس فقال: قد أصبتم وأحسنتم، رضي الله عنهم، وصوبهم لأنهم أقاموا الصلاة على وقتها ولم ينتظروا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى اليوم من أئمة المساجد من يؤخر إقامة الصلاة ينتظر قدوم أحد الجيران. وفي هذا الحديث صورة حية من سيرته صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأسلوب معاملته إياهم، وفيه منقبتان عبد الرحمن تتضاءل معهما المناقب: الأولى أنه صلى الله عليه وسلم عممه بيده الشريفة. فتصوروا رئيس دولة يولي قائدا من القوات فيحضر لوداعه في الاحتفال الرسمي، فيرى الرئيس في ثيابه خللا فينزعها ويصلحها بيده ويلبسه إياها. هذه هي ديمقراطية الإسلام الحقيقية، لا ديمقراطية أمريكا المزعومة، أمريكا التي تفرق بين الناس لاختلاف ألوانهم، ويشنق أهلها، يشنق الأسود إن مس امرأة بيضاء، ويطرد إن دخل ناديهم، على حين أن الإسلام جاء ببلال وهو عبد أسود حبشي فجعله وزير الدعاية عن المؤذن في أول حكومة إسلامية. والثانية أن المسلمين لما غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا بعبد الرحمن وقدموه إماما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدى به في صلاته وما اقتدى إلا به وبأبي بكر الصديق. شهد عبد الرحمن بداية الإسلام وضعفه، ثم رأى انتشاره وعزه، فدخل الناس في دين الله أفواجا، واجتمع العرب كلهم تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم، فاستبدلوا بفرقتهم اتحادا، وبجهلهم علما، وبشركهم دين اهتدوا به، وهددوا الدنيا وهدوها، وسعدوا به، وأسعدوا أهل الأرض. وأصبح المسلمون يوما وإذا الرسول قد فقد وفقد من بين ظهرانهم وخلى مكانه فيهم، فروعوا وزلزلوا، لأنهم كانوا لفرط حبهم إياه صلى الله عليه وسلم وتعلقهم به ينسون أنه بشر مثلهم يموت كما يموتون، ولم يطيقوا حمل الرزية فطاشت أحلامهم. وهؤلاء الذين لم تزعزعهم المعارك ولا الخطوب زعزع موت الرسول كل قرن فيهم، حتى عمر العظيم، ولبثوا على حيرتهم إلى أن قدم شيخ الإسلام أبو بكر فقال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فصحوا وتبينوا وسكنوا إلى قول الله تعالى. وعاشوا بعده كما كانوا يعيشون معه، وعلموا أنه إن غاب فالله حاضر والشريعة واضحة، فاتبعوا الشريعة وأخلصوا العبودية لله. كانوا كالأقمار التي تبدو منطفئة أمام الشمس، فلما غابت الشمس أضاءت هذه الأقمار. وبقي عبد الرحمن بن عوف في دولة الخلفاء الراشدين كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان علما من أعلام الإسلام ورأسا من رؤوس الصحابة، وولاه عمر في خلافته إمارة الحج. ولما حج زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد عمر من هو أوثق من عثمان ومن عبد الرحمن ليكون معهم، فكان عثمان يسير على راحلته أمامهم فلا يدع أحدا يدمنهم، وكان عبد الرحمن يسير على راحلته وراءهم فلا يدع أحدا يدنو منهم، وينزلن مع عمر في كل منزل. وزوجات الرسول أمهات المؤمنين، لذلك كنا يكرمن تكريم الأمهات. وكان مستشار الدولة، فكان الفزع إليه في الملمات، وكان حلال الأزمات. لما أحس أبو بكر من نفسه الموت لم يشغله ما نزل به عن التفكير في مصالح المسلمين، وكان يؤثرهم على نفسه حتى في تلك الساعة التي يضعف فيها أقوام

وعلى إخوانه الطيبين الطاهرين. وإلى هنا ينتهي الشريط الأول من سلسلة أعلام التاريخ الذي سجلنا عليه الكتاب الأول، وكان بعنوان عبد الرحمن بن عوف، ولها بقية على الشريط الثاني. بعلم آخر هو عبد الله ابن المبارك. الزهد في الإسلام، ما أكثر أدعياء الزهد وما أقل الزاهدين. وليس الزهد في الدنيا أن نتركها وننفض يدنا منها ونأوي إلى مغارة مظلمة أو دير منقطع، وليس ذلك من الإسلام. ولو أن كل مسلم فعل هذا أو اتبع ما خط الغزالي في بعض صفحات الإحياء لما بقيت على الأرض أمة تدعو إلى الله وتجاهد لإعلاء كلمته، وتكون خير أمة أخرجت للناس، تسود الأرض بحقها وتمحق الباطل بقوتها وتحقق أماني البشر في العدل والخير. ولكن الزهد كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، ومن أزهد من رسول الله، كان الصحابة عبيدا لله سادة في الدنيا، وكانوا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وكان منهم من آثر القناعة والرضا بالقليل، وهو راض عن الله، ليس في نفسه طمع في الغنى، وليس في قلبه حسرة على فواته، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من كان له المال الوفير، ولكن المال كان في يده لا في قلبه، وكان اعتماده على الله لا على المال، وكان يجمعه بكد وينفقه عن رضا، لا يستخفه الفرح بما آتاه منه ولا يهده الأسى على ما فاته. وهذا هو الزهد. لرب غني مفرط الغنى كعثمان وعبد الرحمن والزبير كان أزهد في الدنيا من كثيرين ممن يلبسون مرقعات الصوف ويكتفون بالخبز والملح وينامون على التراب، وقلوبهم متعلقة بالدنيا وأنظارهم شرهة إلى ما في أيدي الأغنياء. والإسلام لا يمنع الغنى ولا يحرم جمع المال، إن أدى صاحبه زكاته وما نسب إلى أبي ذر كان وهما منه، خالفه فيه من الصحابة من هو أعلم منه علما وأقدم إسلاما ولم يأخذ به أئمة الفقهاء. زاهد حقيقي. وأنا محدثكم عن زاهد عرف حقيقة الزهد، فكان ظاهره ظاهر أبناء الدنيا، وقلبه قلب من لا يغفل عن الله، وكان يخفي صلاحه، ويحرص أكثر المتزهدين على إظهار الصلاح، ويهرب من السلطان، ويتزاحم الناس على بابه، ويحرص على اتباع السنة، ويتمسك الناس بالبدع والمحدثات، ويستصغر نفسه، ويتكبر الناس، ويزهون بأنفسهم، وكان مع ذلك كله محدثا فقيها عالما، ولم يكن من العباد الجاهلين، ولربما لبس إبليس على العابد الجاهل أو عبثت به الشياطين، فإن رأى عابدا فقيها خنس وأبلس. مشهد في الرقة. يبدأ هذا الحديث في الرقة، ولم تكن الرقة كما هي اليوم قرية منقطعة، بل كانت مدينة زاهرة فيها القصور وفيها المغاني، وكان منزل هارون الرشيد أعظم ملوك الدنيا في عصره، يفر إليها من الدنيا كلما حن إلى حياة الصحراء، حياة العرب الأولى بطهرها وصفائها، فتلحقه إليها الدنيا بعظمتها وجلالها. وكان قد وصل موكب الخليفة، فخرج الناس لاستقباله، وحفوا بقصره تطلعا إلى رؤية وجهه وأملا بنبل عطاياه، وكانت معه نساؤه وجواريه، وكنا يستشرفنا من خصاص النوافذ، يرينا هذا الحشد وهذا الازدحام، فيشعرنا بالزهو والعظمة والاغتباط. ونظرنا يوما فإذا الناس ينفضون من حول القصر ويسرعون إلى مدخل البلدة، يتطلعون إلى الطريق كأنهم يرقبون من يطلع عليهم، فعجبنا وسألنا: من هذا القادم؟ الذي نسي الناس لمقدمه الخليفة وموكبه وعطايا، قالوا هو عالم من خراسان. قلنا عالم، وماذا يكون هذا العالم؟ وماذا يبتغي الناس منه؟ قالوا يسألونه عن أمور دينهم. قلنا هذا والله الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس عليه إلا بالدراهم أو بالعصا. وكان هذا العالم الخراساني هو عبد الله بن المبارك أحد أعاجيب الدنيا، منزلته بين المحدثين. لقد كان في عصر تدوين الحديث، وكانت مجالس التحديث منتشرة في كل بقعة من ديار الإسلام، وكان المحدثون فيه وفي العصر الذي يليه متوافرين. وكان في هذا العصر عدد من أئمة الحديث لم يجتمع مثلهم في عصر غيره، فتعالوا نسأل عنه في جماعة المحدثين. هذا أحمد بن حنبل، ناصر السنة، الصابر في المحنة، شيخ المحدثين، صاحب المسند، فاسألوه عنه يقول لكم إنه لم يكن في زمانه أحد أشد طلبا للحديث منه. وهذا النسائي وأحد المؤلفين الستة الذين كتب لأسمائهم الذكر ولكتبهم البقاء، يخبركم أنه لم يكن في عصره أجل منه. وهذا عبد الرحمن بن مهدي، أتعرفونه؟ هو الذي قال فيه الشافعي لم أعرف له نظيرا في الدنيا. إن عبد الرحمن يشهد أن الأئمة أربعة، يعني أئمة الحديث، سفيان الثوري ومالك بن أنس وحماد بن زيد وابن المبارك، ويقول إنه لم يكن أعلم بالحديث من سفيان، ولا أحسن عقلا من مالك، ولا أقشف من شعبة، ولا أنصح لهذه الأمة من عبد الله بن المبارك، ثم فضل بن المبارك على سفيان. وقال كان ابن المبارك أعلم من سفيان الثوري، فقيل له إن الناس يخالفونك، قال إن الناس لم يجربوا، ما رأيت مثل ابن المبارك. وقدم ابن مهدي بغداد في بيع دار الله، فاجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا جالست سفيان الثوري وسمعت منه وسمعت من عبد الله، فأيهما أرجح؟ فقال ما تقولون، لو أن سفيان جهد جهده على أن يكون يوما مثل عبد الله لم يقدر. وقال علي بن المديني عبد الله بن المبارك أوسع علما من عبد الرحمن بن مهدي. وكان يحيى بن آدم يقول كنت إذا طلبت الدقيق من المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست منه. وقال سفيان إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد الله بن المبارك، فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. وجاء رجل فسأل سفيان عن مسألة، فقال له من أين أنت؟ قال من أهل المشرق. قال أوليس عندكم أعلم أهل المشرق؟ قال ومن هو يا أبا عبد الله؟ قال هو عبد الله بن المبارك. قال هو أعلم أهل المشرق؟ قال نعم وأهل المغرب. وشهد له بمثل ذلك الفضيل بن عياض. وقال ابن عيينة نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله بن المبارك فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. وشهد له بمثل ذلك يحيى بن معين إمام أهل الجرح والتعديل، بطولته وجهاده. أرأيتم منزلته بين أهل الحديث؟ إنه لو لم يكن إلا هذه لكفت، ولكن له غيرها. إن المحدثين رجال صحيفة وكتاب ومجلس وسماع، ولكن ابن المبارك كان مع ذلك رجل منازلة وضراب وفروسية وصراع. فتعالوا نسأل عنه في مجال الأبطال في الثغرة. إن الثغور هي المدن المكشوفة على الحدود التي يمكن أن يتسلل منها العدو، ولقد أقامت فيها الدولة مخافر دائمة فيها الجند تحمي هذه الثغور هي العواصم، ولكن القوة التي كانت تحميها حقيقة وترد عنها العدو هي قوى المتطوعين الذين يخرجون من أنفسهم يبيعونها من الله ويبذلونها في سبيله ليكون لهم ثواب المجاهدين. فكان كل ثغر بابا مفتوحا إلى الجنة، ومدرسة دائمة للبطولة، ومجالا للأبطال. وكان ابن المبارك يحج سنة ويغزو مرابطا في الثغر سنة، فكان المجاهدون إذا سمعوا بوصوله تسابقوا لاستقباله وحفوا به ليتعلموا منه العلم ويكرمون فيه البطل. ولقد كان أحد الأبطال الذين تشتد بوجودهم قلوب الرجال. وكانوا إذا احتدم الخطب وادلهمت المعركة وعبثت لجأوا إليه وإلى أمثاله من المجاهدين الذين لا يخافون موتا ولا يرهبون عدوا، لأنهم كانوا يخافون الله، ولا يجتمع في قلب واحد الخوف من الله والخوف من الموت في سبيله. وهاكم أحد المرابطين يخبركم خبره ويسمعكم حديثا. حدث عبدة المروزي عنه أنه كان معه في سرية في بلاد الروم، وكانت قد خرجت للاستطلاع والكشف لا للحرب والقتال، ففاجأتها قوة ضخمة من الروم وأحاطت بها، واضطرت السرية للدفاع، فاصطف العسكران وبرز في الميدان فارس من الروم، فجال بين الصفين ودعا إلى المبارزة على عادتهم في تلك الأيام، فبرز إليه فارس معروف من فرسان المسلمين، فما هي إلا جولات حتى قتله الرومي، وعاد يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه آخر فقتله وثالث فقتله، فتأخر عنه المسلمون، فصال وجال وراح يفخر ويتحدى، فبرز له رجل منا ملثم لا يبين منه إلا عيناه، ولم نعرف من هو، فخفنا على أن يلحقه الرومي بالثلاثة الذين قتلهم، وإذا هو يصاوله ساعة ولا يقدر أحد منهما على صاحبه، وقد تعلقت بهما أنظار أهل العسكرين، وكل منهما يهتف لصاحبه ويشجعه ويدفعه، وهما يبديان من الكر والفر وفنون القتال ما لم ير الناس مثله. ثم طعن الفارس الملثم الرومي فصرعه وألقاه قتلا، وكبر المسلمون وانخذل الروم وانزدحنا عليه. لما رجع وهو يتوارى منا لئلا نعرفه ولا يخبرني عن نفسه، فأسرعت إليه فأخذت بلسانه فأزحته عن وجهه، فإذا هو عبد الله بن المبارك. أرأيت منزلته بين المقاتلين؟ لو لم يكن له إلا هذه لكفت، ولكن له غيرها، ذلك أن المجاهدين المقاتلين كالعلماء المحدثين، ما فيهم إلا من هو فقير مفلس أو مكتف مستور، ولكن هذا المحدث المجاهد كان غنيا واسع الغنى، ولم ينل غناه إرثا من أبيه، فأبوه كما ستعلمون لم يكن من أرباب الأموال، ولم ينله من عطايا السلطان، فما له صلة بالسلاطين، بل ناله بكده وجده، إنه كان تاجرا من أكبر تجار عصره، وكانت له قوافل تسير ببضاعته من خراسان إلى العراق والشام. جوده وكرمه، لقد اجتمعت له المزايا الثلاث: السيادة في العلم، والشجاعة في الحرب، والسعة من المال، ولكن هذه الثلاث لم تكن مزاياه كلها، إن له غيرها، ذلك أن التجار ولو كانوا علماء وكانوا شجعانا لا يريدون إلا النفع العاجل والربح القريب، أما هذا التاجر فكان أعقل من أن يكتفي بالربح القليل عن الربح الكثير ولو مع التأجيل، فلم يكن يبيع بربح 5% ولا 10، ما كان يرضى ربحا أقل من أن تصير مئته الواحدة 70,000 على الأقل، وربما صارت المئة في هذه التجارة 140,000. تدرون ما هذه التجارة؟ هي التجارة مع الله، تجارة الصدقات، وما كان يتاجر ويشتغل إلا من أجلها، وكان قد خصص 100,000 في كل سنة عطايا وهدايا للعلماء والمجاهدين، وكان للكثير منهم رواتب دائمة من صندوق هذا التاجر العالم، ولقد عتب فيما يفرق من المال في البلدان ولا يفعل ذلك في أهل بلده، فقال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلب الحديث فأحسن الطلب للحديث، بحاجة الناس إليه محتاج، فإن تركناهم ضاع عليهم وإن أعناهم بث العلم. وكان يقول للفضيل بن عياض: لولا أنت ولولا أصحابك ما تاجرت. وأخبار عطاياه لا تكاد تصدق، منها أنه كان إذا خرج إلى الحج اجتمع عليه إخوانه من أهل مروة فيقولون: نصحبك يا أبا عبد الرحمن، فيقول نعم، ثم يأمرهم أن يجيئوا بنفقاتهم التي أعدوها لحجهم فيأخذها منهم فيجعلها في صندوق ويقفله عليها، ثم يكتري لهم الدواب ويطعمهم أطيب الطعام ويقدم إليهم أنفس الحلويات حتى يصلوا بغداد، فينزلهم فيها ثم يخرجهم منها على أكمل حال حتى يصلوا إلى المدينة، فيقول لكل رجل منهم: أنا وصاك عيالك أن تشتري لهم من طرف المدينة، فيقول بلى، فيقول له: وبما وصاك؟ فيقول: بكذا، فيشتريه له، ثم إذا قدموا مكة قال لهم مثل ذلك واشترى لهم ما يريدون، ثم يعود بهم حتى إذا اقتربوا من مروة أرسل من يجيء إلى دار كل واحد منهم فيصلحها ويجصصها ويرممها ويزينها. فإذا كان بعد 3 أيام صنع لهم وليمة ودعاهم فأطعمهم ووزع عليهم الثياب الجديدة، ثم دعا بالصندوق ففتحه ورد على كل واحد منهم ما كان دفعه إليه من النفقة، وحدث خادمه أن آخر وليمة من هذه الولائم كان فيها 25 خوانا عليها الفال وذج. وكان يخرج في الجهاد إلى المصيصة، والمصيصة ثغر في سوريا من ثغور الروم، فصحبه مرة جماعة من الصوفية تطوعوا للجهاد، فقال لهم: أنتم لكم نفوس تحتشمون من أن ينفق عليكم أحد، ودعا بطست فغطاه بمنديل وقال: يلقي كل رجل منكم ما معه من المال تحت المنديل. فجعل رجل منهم يلقي 10 دراهم والرجل يلقي 20 درهما، فلما بلغ المصيصة قال: هذه بلاد نفير، فلنقسم ما بقي، فيعطي الرجل 20 دينارا، فيقول له: يا أبا عبد الرحمن، إنما أعطيت أنا 20 درهما، فيقول له: وهل تنكر أن يبارك الله للغازي في ماله؟ وجاءه رجل فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب بذلك إلى وكيل الله، فلما ورد الكتاب على الوكيل سأله: كم الدين الذي عليه؟ قال: 700. فنظر الوكيل في الكتاب فإذا هو أمر له 7000، فكتب إليه: إنك قد كتبت 7000 وإنما هي 700، وقد ذهبت الغلات ولم يبقى منها إلا القليل. فكتب إليه ابن المبارك: والعمر قد ذهبت أيامه ولم يبق منها إلا القليل، أعطه ما سبق به قلمي. وكان عبد الله كلما ورد الرقة في طريقه إلى الثغر ينزل في خان، وكانت الخانات هي فنادق تلك الأيام، فكان يتردد عليه شاب يخدمه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله الرقة مرة فلم ير ذلك الشاب، وكان مستعجلا فمضى إلى الثغر، فلما عاد إلى الرقة سأل عنه، فقالوا: إنه محبوس لدين ركبه. فلم يزل يستقصي حتى دل على صاحب الدين، فدعا به ليلا ودفع عليه 10000 درهم، وأمره أن يخرج الشاب من الحبس، وحلفه ألا يخبر بذلك أحدا ما دام عبد الله حيا. وخرج الرجل من الحبس، فقيل له إن عبد الله بن المبارك كان هنا وقد سافر، فركب فلحقه فقال له: يا فتى أين كنت؟ فإني لم أرك في الخان. قال: نعم يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: فكيف كان سبب خلاصك؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس. قال: يا فتى، احمد الله على ما وفق إليه من قضاء دينك، ولم يخبر الرجل أحدا بذلك حتى مات عبد الله، وخرج مرة إلى الحج فاجتاز ببعض البلاد فمات طائر كان معه، فأمر بإلقائه على مزبلة هناك، وسار أصحابه أمامه وهو وراءهم، فإذا بنت قد خرجت من دار قريبة من المزبلة، فأخذت الطائر الميت فلفت وأسرعت به إلى الدار، فجاء يسألها عن أمرها وأخذها الميتة، فقالت: أنا وأخي هنا ليس لنا شيء إلا هذه الأزار، وليس لنا قوت إلا ما يلقى في هذه المزبلة، وقد حلت لنا الميتة منذ أيام، وكان أبونا له مال فظلم وأخذ ماله وقتل. فأمر ابن المبارك برد الأحمال، وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: 1000 دينار. قال: عد منها 20 دينارا تكفينا إلى مرو، وأعطها الباقي، فهذا أفضل من حجنا هذا العام. ورجع. زهده كان كما رأيتم محدثا من أكبر المحدثين، ومجاهدا من أشجع المجاهدين، وتاجرا غنيا من أكرم التجار الأغنياء المسرين. وهذه مزايا قلما اجتمعت في رجل، وكان له غيرها. كانت له المزية التي يندر أن تلقاها في مسر غني، هي الزهد. لقد كان مع هذا كله زاهدا في الدنيا لا يباليها ولا يحرص عليها، كان يجمع المال لا ليخزنه ويرقمه في الصناديق، ولا ليشتري به لذات تفنى وأمجادا هي كالأوهام، لا تشبع جائعا ولا تدفئ مقرورا، ولا ليتركه الورثة فيأكل ثمرته ويكون له عليه حسابه، ولكن ليشتري به الحسنات ويقدمه بين يديه إلى آخرته. وكانت تحمل سفرته على عجلة أو بعير فيها الدجاج المشوي والفالوزج واللحم والحلوى، يطعم الناس منها وهو صائم، يفطر حين يفطر على القليل. وصحبه قوم من مصر إلى مكة، فكان يطعمهم الخبيص وهو صائم، وكان يكثر الخلوة بنفسه والجلوس في بيته. فقيل له: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. متعة الزهاد. وهذه واحدة من اللذات التي ينالها الزهاد والأتقياء والمؤمنون، إنها أروح على النفس وأمتع للقلب مما يلقى أبناء الدنيا من متع يحسبونها كل شيء، ويأسون على الزهاد إن حرموا منها. وما يلقاه هؤلاء لو ذاقه الملوك لقاتلوهم عليه بالسيف. ورعه. كان لا يبالي ما خسر من الراحة والمال في دنياه لتسلم له آخرته. وقد استعار مرة قلما بأرض الشام فنسيه، فلم يذكره حتى وصل إلى بلدي في خراسان، فخشي أن يسأله الله عنه، فسافر مرة أخرى إلى الشام حتى أعاده إلى صاحبه. وكان يقول: رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق ب100,000 درهم و100,000 درهم و100,000 درهم و100,000 درهم. كان مربيا. وكانت له بعد ذلك خلال أخرى ومزايا. كان مربيا يحسن الوعظ ويعرف كيف يأمر الناس بالمعروف فلا يثقل عليهم أمره، وينهاهم عن المنكر فلا يزعجهم نهيه. عطس عنده رجل فلم يحمد الله، فقال له ابن المبارك: ايش يقول اذا عطس؟ قال: يقول الحمد لله. قال: يرحمك الله. طلب العلم افضل من الخلوة. ذكروا له العباد يوما فقال: لقد ذكرتم قوما يستشفى بذكرهم، ولكن إن فعل الناس جميعهم ذلك فمن لسنن رسول الله، ومن لعيادة المرضى وشهود الجنائز. وحق ما قال ابن المبارك، ولقد كان أهل الصدر الأول خير القرون، وما عرفنا منهم من ترك الدنيا وحبس نفسه للعبادة، بل كانوا يخالطون الناس ويطلبون العلم ويشتغلون بالدنيا، وهم كانوا سادة العباد. وقيل له عن جماعة من أهل العلم يأخذون من الناس الزكوات، فقال: وما نصنع؟ إن معناهم وقفوا عن طلب العلم، وإن رخصنا لهم حصلوه، وتحصيل العلم أفضل. وسأله شاب: أيهما أفضل، يقرأ القرآن أو يتعلم الفقه؟ فقال: هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ قال: نعم. قال: فعليك بطلب العلم. حفظه. وكان آية في الحفظ واستمساك الذاكرة. سئل: هل تحفظ الحديث حفظا؟ قال: ما تحفظت حديثا، إنما آخذ الكتاب فأنظر فيه، فما اشتهيته علق بقلبي فحفظته. وحدث صديق له قال: كنا غلمانا في الكتاب، فمررت أنا وابن المبارك برجل يخطب، فخطب خطبة طويلة، فلما فرغ قال ابن المبارك: قد حفظتها. فسمعه رجل من القوم فقال: هاتها. فأعادها عليهم ابن المبارك وقد حفظها. وروى نعيم بن حماد أنه سمع عبد الله بن المبارك يقول: قال لي أبي: لئن وجدت كتبك لأحرقنها. فقلت له: وما علي من ذلك وهي في صدري، أما سعة حفظه للحديث فهاكم عليه شاهدا واحدا. حضر ابن المبارك عند حماد بن زيد مسلما عليه، فقال أصحاب الحديث: يا أبا إسماعيل، تسأل أبا عبد الرحمن، يعنون ابن المبارك، أن يحدثنا. فقال: يا أبا عبد الرحمن تحدثهم، فإنهم قد سألوني. قال: سبحان الله يا أبا إسماعيل، أحدث وأنت حاضر؟ قال: أقسمت لتفعلن. قال ابن المبارك: خذوا. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، وحدثهم مجلسا كاملا ما حدث فيه إلا عن حماد، فبلغ منهم العجب. عزة نفسه. وكان في عزة نفسه ملكا تعنو له الملوك، وكان يكون العالم إذا لم يذل هو العلم فيذل بذله، وإذا ابتغى بعلمه وجه الله والدار الآخرة لم يبتغي بها الدنيا ومتعها. جاءه والي مرو في منزله ومعه كاتبه ومعه الدوات والقرطاس، فسأله عن حديث. ونحن نكبر اليوم أن يجيء وال فأسأل عن حديث، ونراه شيخا عجبا وشيئا نادرا فنشجعه عليه، ولكن ابن المبارك رأى فيه ما لم نرى فأعرض عنه، وأكرم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث به من لا يطلبه لله أو من يجيء بطلبه للفخر والمباهاة، ومعه كاتبه رمز سلطانه، فلم يرد عليه. فعاد فسأله عن الحديث فلم يرد، وعاد الثالثة، ثم قال لكاتبه: اطوي قرطاسك، ما أرى عبد الرحمن يرانا أهلا لأن يحدثنا. فلما قام قام معه ابن المبارك إلى الباب يشيعه، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لم ترنا أهلا لأن تحدثنا وتمشي معنا؟ فقال: أحببت أن أذل لك بدني ولا أذل لك حديث رسول.

خذ فيما كنا فيه. فعدنا نتذاكر في مسألة العبد يتزوج بلا إذن مواليه. وذهب الوكيل إلى موسى بن عيسى أمير الكوفة فدخل عليه شاكيا باكيا وكشف له عن ظهره، فارتاع الوالي وغضب وقال: من فعل بك هذا؟ قال: شريك. قال: لا والله ما أتعرض لشريك. قال: سأشكوك إلى السيدة. قال: لا أتعرض لشريك. فمضى الوكيل إلى بغداد فما رجع. دعوى على الأمير. كان موسى وهو أمير الكوفة وهو من كبار أمراء البيت العباسي، وكان له سلطان الإمارة وسلطان النسب، وكان مع ذلك كله يتجنب أن يكون بينه وبين القاضي خلاف، ويبتعد عن طريقه ولا يعارضه في شيء، ولم ينجو مع هذا كله من الخلاف، ولم يختلف لأن الأمير عرض له في قضائه بين الناس، ولا لأنه دخل مؤيدا لمدع أو مدعا عليه، بل اختلف من أجل دعوى أقيمت على الأمير نفسه. وإلى هنا ينتهي الشريط الثاني من سلسلة أعلام التاريخ، ولها بقية على الشريط الثالث حيث نستكمل الحديث عن شخصية القاضي. سبب الدعوة: أراد الأمير أن يوسع داره، وكان إلى جنبها بستان نخل لإخوة ورثوه عن أبيهم، وكانوا 5 إخوة وأختا واحدة، فاشترى منهم جميعا إلا الأخت فإنها أبت أن تبيع، فزادها في الثمن وضاعفه لها أضعافا وهي تصر على الإباء، فغاضه أن يفسد عليه أمره حلق هذه المرأة، وأراد أن يضطرها إلى البيع، وكان بينها وبين حصص إخوتها التي باعوها سياج، فبعث غلمانه ليلا فأزالوا. وأصبحت المرأة فرأت نخلها قد اختلط بنخل إخوتها، ولم تعد تعرف أرضها من الأرض التي باعوها للأمير، فأقبلت تبكي وتلطم ولا تدري ماذا تفعل، وذهبت تكلم الأمير فلم يسمع منها، وقال لها: خذي ثمن الأرض أضعافا. فقالت: لا أبيعها، وانطلقت تتوسل إليه بوجوه البلد، فما وجدت فيهم مسعفا ولا معينا، فقال لها واحد من جيرانها: أنا أدلك على من يخلص لك حقك. فاستبشرت وابتهجت وقالت: من هو؟ قال: القاضي، اذهبي إليه فنادي أنا بالله ثم القاضي، وقصي عليه قصتك. مجلس الحكم. فذهبت تسأل الناس أين قصر القاضي، فيضحكون منها ويقولون لها: ومتى كان للقاضي قصر؟ اطلبوه في المسجد أو في داره. ودلوها على داره، فرأت دارا صغيرة من اللبن والطين، ما على بابها حرس وليس حولها جند، فقالت في نفسها: أين هذا من قصر الأمير؟ وهمت بالرجوع، ثم أحبت أن تجرب، فقرعت الباب تسأل عنه، فقالت لها امرأته: هو في مجلس الحكم في المسجد. فدخلت إلى المسجد تسأل: أين القاضي؟ فأشار إليه، فرأت رجلا قاعدا على الأرض مستندا إلى سارية ليس تحته سرير، ولا يقوم على رأسه الحرس والعبيد، وليس معه إلا كاتبه وغلامه. فنظرت إليه من بعيد متعجبة منه: أهذا الذي يأخذ لها حقها من الأمير؟ أهذه الدنيا الصغيرة الهزيلة تقوى على دنيا الأمير بعظمتها وغناها وقوتها؟ لم تدري أنه إذا كان مع الأمير سحر السلطان والغنى والجند والأعوان، فإن مع هذا الرجل القاعد على الأرض المستند إلى السارية عصا الشرع التي تلقف هذا السحر كله، ودنت منه فصاحت كما علمها الرجل، رفع الدعوى: أنا بالله ثم بالقاضي. قال: من ظلمك؟ قالت: الأمير موسى بن عيسى. قال: فيما وما دعواك؟ قالت: كان لي بستان نخل ورثته عن أبي، وقاسمت إخوتي وجعلت بيني وبينهم سياجا، فاشترى الأمير من إخوتي جميعا وساومني ورغبني فلم أبع، فلما كان في هذه الليلة بعث غلمانه فاقتلع السياج، فأصبحت لا أعرف من نخلي شيئا واختلط بنخل إخوتي. فقال القاضي لغلامه: يا غلام تينة. دعوة الأمير. وكان من أصول المحاكمات يومئذ أن مذكرة التبليغ يختمها القاضي بخاتمه على تينة، تقوم مقام الشمع الأحمر اليوم، ويبعث بها إلى المدعي عليه ثم المدعي نفسه، فختم لها وعطاها الورقة وقال لها: امضي بها إلى بابه حتى يحضر معك. عند الأمير. وذهبت بها إلى الأمير تقدم رجلا وتؤخر أخرى، تذكر سطوة الأمير وقوته فترتد، ثم تذكر هيبة القاضي وقضاءه فتقدم، حتى بلغت الباب فتقاعست وأبطأت، ثم أقبلت تريد الدخول فصاح بها الحاجب: مكانك يا امرأة، ماذا تريدين؟ قالت: الأمير. فضحك وقال: ما أنت والأمير حتى تجيئيه بلا طلب ولا موعد، ارجعي. فخافت ورجعت، ثم تحسست بطاقة القاضي بيدها ومدتها إليه على تردد وقالت: إن معي هذه. قال: وما هذه يا امرأة؟ قالت: بطاقة القاضي للأمير. فوثب وقال: تقولين إنها بطاقة القاضي؟ هاتيها لأراها. فلما رآها قال: ويحك، ولم لم تقولي من أول الأمر إن معك بطاقة القاضي؟ ادخلي. مدير الشرفة في الحبس. فدخلت حتى وصلت للأمير فدفعتها إليه، فلما قرأها أمر بدعوة صاحب الشرطة، فلما جاءه قال: امض إلى شريك فقل له: يا سبحان الله، ما رأيت أعجب من أمرك، امرأة ادعت دعوة لم تسع عاديتها علي. قال مدير الشرطة: إن الأمير لو أرسلني للقاء الأسد في غابة لما هبت ولا مترددت، ولكني لا أجرؤ على أداء هذه الرسالة إلى القاضي، فإن رأى الأمير أن يعفيني فليتفضل. قال: امضي بها ويلك. فأمر مدير الشرطة غلمانه أن يحمل له فراشا ووسادة إلى حبس القاضي، وذهب فأبلغه الرسالة. فقال القاضي لغلامه: يتدخل في أمر القضاء؟ خذ بيده فضعه في السجن. فقال: قد عرفت والله أنك تفعل بي هذا، فقدمت ما يصلحني إلى الحبس. ومضى الغلام يسحب مدير الشرطة حتى وضعه في حبس القاضي. الحاجب في الحبس. وبلغ الأمير الخبر، فوجه الحاجب إليه فقال له: يقول لك الأمير: هذا رسول أي شيء عليه حتى تحبسه. فذهب إلى القاضي فأبلغه مقالة الأمير. فقال القاضي: وأنت أيضا يا غلام ألحقه بصاحبه. فذهب به إلى الحبس. وجوه الكوفة في الحبس. فلما صلى الأمير العصر بعث إلى إسحاق بن الصباح وجماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء شريك، فقال لهم: امضوا إليه وأبلغوه السلام، وأعلموه أنه قد استخف بي وأني لست كالعامة. فمضوا إليه وهو جالس في مسجده بعد العصر، فدخلوا فأبلغوه الرسالة. فلما انقضى كلامهم قال لهم: ما لي أراكم جئتموني في غفرة من الناس فكلمتموني؟ من ها هنا من فتيان الحي؟ فاجتمع إليه نفر منهم فقال لهم: ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من هؤلاء فيذهب به إلى الحبس، لا يبيتون والله إلا فيه. قالوا: أجد أنت؟ قال: نعم، حتى لا تعودوا برسالة ظالم. الأمير يطلقهم جميعا. فحبسهم. وبلغ ذلك الأمير فلم يحتمل هذا التحدي ونفد صبره، فركب بنفسه ليلا إلى الحبس ففتح بابه وأخرجهم جميعا. فلما كان الغد وجلس شريك للقضاء، جاء السجان فأخبره، فدعا بالقنطر أي حقيبة السجلات، فختمه ووجه به إلى منزله وقال لغلامه: الحقني بثقلي أساس داري ومتاعي إلى بغداد، والله ما طلبنا هذا منهم، ولكن أكرهونا عليه وقدموا لنا الإعزاز فيه إذا تقلدناه لهم. توجه القاضي إلى بغداد. وركب دابته ومضى نحو قنطرة الكوفة في طريقه إلى بغداد، وأسرع الناس يخبرون الأمير، فركب بنفسه فلحقه وجعل يمشي معه ويقول له: يا أبا عبد الله، تثبت وتثبت وانظر، دع أعواني، أفتحبس إخوانك؟ إخوانك تحبسهم؟ قال: نعم، لأنهم مشوا لك في أمر لم يجز لهم المشي فيه، ولست براجع حتى يردوا جميعا إلى الحبس، وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين فاستعفيته مما قلدني. فأمر موسى بردهم جميعا إلى الحبس وهو واقف مكانه، حتى جاءه السجان فقال: قد رجعوا إلى الحبس. الأمير يمضي مخفورا إلى مجلس القضاء، فقال القاضي لغلامه: خذ بلجامه فقته إلى مجلس الحكم. فسيق الأمير مخفورا أمام القاضي، يمر في الشوارع فيراه الناس كلهم، حتى وصل المسجد، فجلس القاضي مجلس القضاء وأمر فنودي على باب المسجد: المرأة المتظلمة من هذا؟ فجاءت فأجلسها معه. فقال الأمير: أنا قد حضرت، أفلا تطلقوا من حبستهم؟ قال: أما الآن فنعم. وأمر بإخراجهم من السجن، وقال للأمير: المحاكمة والحكم، ما تقول يا رجل فيما تدعيه هذه المرأة؟ قال: صدقت. قال: تعيد سياجها وترد ما أخذته منها؟ قال: نعم. قال للمرأة: بقي لك شيء تدعينه؟ قالت: نعم، بيت حارس البستان ومتاعه. قال: ما تقول؟ قال: أرد ذلك كله. قال: بقي لك شيء؟ قالت: لا، وجزاك الله خيرا. قال: قومي. ووثب فأخذ بيد موسى وأجلسه في مجلسه وقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين، أتأمر بشيء؟ فضحك وقال: بأي شيء آمر؟ قال: ذاك حق الشرع وهذا حق الأدب. عزة الإيمان. تسألون من أين جاءت هذه الهيبة له في نفوس الحكام وهذه المنزلة في الناس؟ جاءته من أنه كان لا يجلس في مجلس الحكم حتى يأكل ويشرب في داره، ثم يأتي المسجد فيصلي ركعتين، ثم يخرج رقعة من قنطره فينظر فيها، ثم يدعو بالخصوم. فقيل لابنه: نحب أن نعلم ما في هذه الرقعة، فهل تخرجها إلينا؟ قال: نعم. وأخرجها إليهم، فإذا فيها: يا شريك بن عبد الله، إذا وقف الخصوم بين يدي فاذكر موقفك بين يدي الله، واذكر مرورك على الصراط. من هنا أيها القراء جاءت هذه المنزلة وهذه الهيبة، إن من تصور هيبة الله لم يثب فيه أحدا، ومن خاف الله خافه كل شيء. الأجوبة المسكتة. وكانت له أجوبة عجيبة في جرأتها وفي طرافتها، وكان إذا خطر على بابه الجواب ما يبالي لمن كان الخطاب. كان عند المهدي يوما، فقال المهدي: كأني أرى رأس زنديق يضرب الساعة. فحسبه شريك يخوفه، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن للزنادقة علامات، تركهم الجماعات وشربهم القهوات وتخلفهم عن الجماعات. وظاهر أن ذلك تعريضا منه للمهدي أو بحاشيته. فقال المهدي: يا أبا عبد الله، لم نعمك بهذا. وضايقه الصيرفي المحاسب يوما في رزقه راتبه، وقال له: تطالبنا بهذا المال كأنك بعتنا به بزا. فقال له: لقد بعت به أكثر من البز، بعت به ديني. وسل مرة مع رجل أراد أن يقنت قبل الركوع فقنت بعده، فقال: هذا رجل أراد أن يخطئ فأصاب. وحكم مرة على وكيل عبد الله بن مصعب الزبيري فحقد عليه والتقي في بغداد، فقال له عبد الله: ما حكمت على وكيل بالحق؟ قال: ومن أنت؟ قال: من تعرف ولا تنكر. قال لقد أنكرت أشد النكير. قال أنا عبد الله بن مصعب. قال لا كثير ولا طيب. قال وكيف لا تقول لي هذا وأنت تبغض الشيخين، أي أبا بكر وعمر، يريد من ذلك التشيع. قال والله ما أبغض أباك، أي الزبير، وهو دونهما، فكيف أبغضهما؟ وكان يخاطب كل قوم بلسانهم ويجيبهم بمثل مقالتهم. قدم مرة البصرة فأبى أن يحدثهم، فسلطوا عليه سفهاءهم وجعلوا يرجمونه بالحجارة وهو في السفينة، ويقولون يا ابن قاتل الحسين رحم الله طلحة والزبير، وهو يقول لهم يا أبناء الزؤورات المرضعات، ويا أولاد السنانيح، السناخة المنتنة الريح، لا سمعت منها حرفا. قال له ولده ألا تستعد السلطان عليهم؟ قال ولما، وهل عجزنا عنهم؟ كان يقر بالحق. وكان شريك يتشيع، والتشيع لعلي اقتصر على مجرد التفضيل، ولم يتعد إلى سب أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة المتبعين، ولم يكن فيه مخالفة في العقائد لما كان عليه سلف هذه الأمة، لم يكن فيه كبير بأس. وقد كان له جليس أموي، فذكر شريك يوم فضائل علي، فقال ذلك الأموي نعم الرجل علي، فغضب شريك وقال أي مثل علي يقال نعم الرجل ولا يزاد على ذلك؟ ألمثل علي يقال نعم الرجل ولا يزاد على ذلك؟ فأمسك عنه الرجل حتى سكت عنه الغضب، ثم قال يا أبا عبد الله ألم يقل الله تعالى في الإخبار عن نفسه فقدرنا فنعم القادرون، وقال في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وقال في سليمان وهبنا لداود سليمان نعم العبد، أفلا ترضى لعلي بما رضي الله به لنفسه ولأنبيائه؟ فرجع شريك وكان يرجع إلى الحق إذا رأى، وقال صدقت عند المهدي. وقد جر عليه تشيعه متاعبا، وعزل من أجله من القضاء مرة ثم أعيد إليه وخبر ذلك، إنه كان يبلغ المهدي شيء من تشيع، فلما كثر ذلك قال له المهدي يوما ما ينبغي أن تقلد الحكم بين المسلمين؟ قال ولما؟ قال لخلافك عن الجماعة وقولك بالإمامة. قال أما الجماعة فمن الجماعة أخذت ديني، فكيف أخالفهم وهم أصل ديني؟ وأما الإمامة فما أعرف إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما تقليد الحكم بين المسلمين فهذا شيء أنتم فعلتموه، فإن كان خطأ فاستغفروا الله منه، وإن كان صوابا فأمسكوا عليه. فقال له ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال ما قال فيه جدك العباس وابنه عبد الله. قال وما قال فيه؟ قال أما العباس فمات وعلي عنده أفضل الصحابة، أما عبد الله فإنه كان يضرب بين يديه بسيفين، فلو كانت إمامته على جور لكان أول من يقعد عنها لعلمه بدين الله وفقهه في أحكام الله. فسكت المهدي وأطرق ولم يجد جوابا حاضرا. عزله من القضاء. رفعت إليه دعوة على وكيل مؤنسة فأجلسه مع خصمه فجعل يستطيل عليه، فقال له شريك كفى لا أبى لك. قال أتقول لي هذا وأنا وكيل مؤنسة؟ فأمر به فصفع 10 صفعات عقوبة له على انتهاكه حرمة مجلس القضاء، فانصرف فشكاه إلى مؤنسة فشكته إلى المهدي، وكان في نفسه الحذر من شيعته والموجدة عليه لمقاله فعزله. ولما ورد الأمر بعزله جاءه أمير المؤمنين موسى يخبره به، ولم يستطع أن يكتم فرحه وشماتته، فقال له ما صنع أمير المؤمنين بأحد ما صنع بك؟ عزلك من القضاء. فقال له شريك هم أمراء المؤمنين يعزلون القضاء ويخلعون ولاة العهود، وكان أبوه عيسى بن موسى ولي العهد، فأجبروه على خلع نفسه. فقال موسى ما ظننت أنه مجنون هكذا، لا يبالي ما يتكلم به، إعادته، على أن المهدي أعاده بعد ذلك إلى القضاء، ولعله تبين له لما زال عنه غضب أنه لا يجد للقضاء مثله، وبقي إلى آخر خلافة المهدي، ثم ترك القضاء في خلافة الهادي. وفاته. ومات أيام هارون الرشيد سنة 177 عن 82 سنة، وكان الرشيد في الحيرة، جاء ليصلي عليه بنفسه، فوجدهم قد صلوا عليه فرجع. وبعد، فهذه صورة قدمناها للمحاكمات الإسلامية، وهذا شاهد على أن القاضي المسلم الذي كان يقعد على بساط المسجد يستند إلى سرير ليس معه إلا غلام يحمل قنطرة، لا قاعة ولا قوس ولا زخرف ولا نقوش ولا درك ولا شرطة. هذا القاضي كان يحكم على الأمراء والملوك ويقيم الحق على الكبير والصغير، ويقول حكمت، فلا يجد من يقول له أبيت وعصيت، لأنه لم يكن هو الذي يحكم بل الشرع، ولم يكن هو الذي يقول ولكن من القرآن. فمن هنا جاءت لقضائنا هذه المسألة وهذه المكانة، إنه إن لم يكن تنفيذ قانون ولكن تطبيق شرع، ولم يكن قضاء بشر ولكن حكم الله. ويا سادة، إذا أردتم أن تعود لنا تلك الأمجاد فأعيدوا لنا ذلك القضاء. وإلى هنا ينتهي كتاب القاضي شريك، ونتبعه بعلم آخر لنفس المؤلف، وهو الإمام النووي. ضيف في نوى. نحن في قرية نوى في حوران في رمضان سنة 638 للهجرة، وكانت نوى في تلك الأيام قاعدة الجولان، وكان أهل البلد يحتفون بضيف كريم زار بلده، هو شيخ حجام أسود له دكان في باب الجابية بدمشق، لم يكن عالما ولكنه كان صالحا متعبدا، قد حج أكثر من 20 مرة، صاحب كرامات، اسمه الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي. وكانت الصوفية منتشرة يومئذ، وكان الناس يعتقدون مثل هذا الرجل. ومر الشيخ بسوق القرية فرأى النووية، وكان ولدا عمره 7 سنين يشتغل أجيرا في دكان، فنظر إليه وكلمه ثم قال: من أبو هذا الصبي؟ قالوا: رجل من بلدنا. قال: من أين هو؟ قالوا: أصله من العرب، نزل جده الأعلى بهذه القرية وتناسلت ذريته فيها. قال: دلوني عليه. قالوا: نحن ندعوه لك. قال: بل أنا الذي يمشي إليه. فمشى إليه، فلما رآه سأله عن الصبي فقال: هو ابني. قال: استوصي به ولقمه العلم، فإنه يرجى أن يكون أفضل أهل زمانه. قال: أمنجم أنت؟ قال: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. ليلة القدر. وجاء اليوم 27 من رمضان، فأفاق الولد قبيل السحر وأيقظ أباه وقال: يا أبتي، ما هذا الضوء الذي ملأ الدار؟ واستيقظ أهله جميعا فنظروا فلم يروا شيئا. قال أبوه: فعرفت أنه رأى ليلة القدر يعلمه العلم. وتذكر أبوه ما كان قاله الشيخ الزاهد من أيام، فأخرجه من الدكان وبعث به إلى من يعلمه العلم، فلبث يقرأ على مشايخ أهل قريتي وما حولها، وكان رفاقه من الصبيان يسحبونه من يده ليلعب معهم فيفلت منهم ويعتزلهم، فيقرأ في كتابه حتى بلغ مبلغا من العلم وهو دون الحلم. ومن طريف ما حدث به عن نفسه أنه قرأ تلك الفترة أنه يجب الغسل من إيلاج الحشفة، فلم يدر ما معناها، فاعتقد أنه قرقرة البطن، فكان يغتسل كلما قرقر بطنه، إلى أن بلغ 19 فقدم به أبوه إلى دمشق. مدارس دمشق، وكان في دمشق كما كان في أكثر البلاد الإسلامية مدارس لطلبة العلم، يجد فيها الطالب طعامه وشرابه وغرفة ينام فيها ومدرسين يقرأ عليهم. وكانت هذه المدارس في المساجد أو إلى جوارها، يتلقى فيها الطالب العلم والعمل، ويكون على صلة بالله، فيخلص النية في طلب العلم ويقصد به وجهه، لا يقصد به الشهادات ولا الرواتب ولا الدنيا، فيكرمه الله بذلك فيعطيه عز الدنيا والآخرة. ومن يرى اليوم هذه المدارس القديمة المنثورة في أزقة دمشق وطرقها والتي اختلس الناس جلها وأجلها، يعجب من كثرتها ويظن أنها كانت مفتحة الأبواب لكل عالم أو متعلم. تعقد فيها الحلقات كما تعقد في المساجد، فمن شاء من العلماء جلس للإقراء حيث شاء، ومن أراد من الطلاب دخل في أي حلقة أراد. لا يدري أنها كانت درجات كدرجات المدارس اليوم، فمنها ما هو كالابتدائية، ومنها ما هو كالثانوية، ومنها ما هو كالجامعة، وكان منها مدارس اختصاص مثل الكليات، مدارس الاختصاص في القرآن وعلومه، ومدارس للحديث، ومدارس للفقه الحنفي والفقه الشافعي والفقه الحنبلي، ومنها ما كان فيه فروع لذلك كله كالمدرسة العمرية في الصالحية التي لم يبق منها إلا أنقاض. وكان من المدرسين من هو كالمحاضر اليوم، ومنهم المدرس الثابت الأصيل، ومن كان معينا في مدرسة ويحاضر في أخرى. ومن قرأ كتاب الدارس في المدارس عرف ما هذه المدارس وما شأنها، دار الحديث وعلماؤها. وكانت دار الحديث وهي المدرسة العالية في مادة الحديث قد افتتحت رسميا يوم النصف من شعبان سنة 630 قبل ولادة النووي بسنة. وكان أول مدرس فيها الشيخ الأجل تقي الدين بن الصلاح صاحب التصانيف المشهورة، وكان من تلاميذه فيها ابن رزين وابن خلكان والكمال سلامة والكمال إسحاق وعبد الرحمن بن نوح المقدسي وأبو شامة، فكان هؤلاء هم أساتذة النووي في دمشق، أساتذته. واجتمع النووي أول ما قدم دمشق بالشيخ جمال الدين بن عبد الكافي خطيب الجامع الأموي وإمامه، فعرفه مقصده، فأخذه وتوجه به إلى حلقة الشيخ تاج الدين الفزاري المعروف ابن الفركاح، فقرأ عليه درسا ولازمه أياما، ولم يكن له موضعا يأوى إليه، ولم يكن بيد تاج الدين من المدارس سوى الصارمية ولا بيوت لها، أي ليس فيها غرف، فدله على الشيخ الكمال إسحاق المغربي بالمدرسة الرواحية، وهو من تلاميذ ابن الصلاح الذين تخرجوا عليه في دار الحديث، فأعجب به لما رأى من دأبه على القراءة وجده وانصرافه للعلم والعبادة وعدم اختلاطه بالناس، وأحبه محبة شديدة وجعله معيد الدرس بحلقته لأكثر الجماعة، وأعطاه غرفة صغيرة في الرواحية فبقي فيها إلى أن مات. ونواصل القراءة في كتاب الإمام النووي في المدرسة الرواحية. وأمضى فيها سنتين لما قدمها، لم يضطجع فيها أبدا، بل كان يقرأ ليلا ونهارا، لا يقوم إلا في ليل الوضوء أو الصلاة، وكان إذا غلبه النعاس أسند رأسه إلى الكتب، وكانت ركاما حوله، فأغفى ساعة ثم قام، وكان يعيش على جراية المدرسة، وكانت قليلة ولكنه كان يكتفي بها وربما تصدق منها إلى الحج. فلما كانت سنة 651 حج مع أبيه وارتحلوا في رجب، فاستطاع بذلك أن يقيم في المدينة المنورة نحو من شهر ونصف الشهر، وكانت الوقفة في تلك السنة يوم الجمعة، ولزمت الشيخ الحمى من ساعة خروجه مع أبيه من نوى إلى أن رجع وهو صابر محتسب ما تأوه ولا شكى، وفتح الله عليه بهذه الحجة ونور قلبه ولحقته فيها يقظة روحية عجيبة، فلما رجع إلى دمشق صب الله عليه العلم صبا، ولاحت عليه أمارات النجابة والنبوغ دراسته. وقد حفظ لنا المؤرخون وصفا صادقا لما كان يقرأ من الكتب، نجد فيه اليوم صورة كاملة لأسلوب التعليم في تلك الأيام والكتب التي كانوا يدرسونها، ذلك أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا، درسين في كتاب الوسيط وثالثا في كتاب المهذب ودرسا في كتاب الجمع بين الصحيحين ودرسا في صحيح مسلم ودرسا في كتاب اللمع لابن الجني في النحو ودرسا في كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه، تارة في اللمع لأبي إسحاق وتارة في المنتخب للفخر الرازي ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين. طريقة الدرس: وكانت طريقة الدرس أن الطالب كان يراجع الباب قبل الدرس، ثم يتلوه المعيد في الحلقة، ثم يشرح الشيخ، ثم يجيب عن الأسئلة الواردة عليه، ثم تكون المناقشة فيه، وهي الطريقة التي لا تزال متبعة في كثير من جامعات أوروبا إلى اليوم، وهو خير الطرق لتحصيل العلم. قال الشيخ النووي: وكنت أكتب جميع ما يتعلق بذلك من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبح ضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. الامتحان والإجازة: وكان من طريقتهم أن الشيخ يمتحن الطالب فيما قرأ ثم يجيزه به، والإجازة على درجات، منها الإجازة العامة ومنها الإجازة الخاصة، وليست للإجازة العامة اعتبار الإجازة الخاصة، بل كان العلماء يستنكفون عن العمل بها. قال السخاوي في الإجازة العامة التي أجازه بها النووي: ولست تبعا لشيخي يعني ابن حجر، أحب العمل بها، وفيما تحملناه ولله الحمد غنية عن التوسع بها. وهذا نص إجازة خاصة للنووي لما أتم بعض كتاب التنبيه. روى السخاوي أن هذه الإجازة وجدت على نسخة الفقيه الشيخ بدر الدين بن الصائغ الدمشقي، وهي: الحمد لله كما هو أهله. عرض علي الفقيه أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي من أول كتاب التنبيه في الفقه، وقد امتحنت حفظه في مواضع منه وأذنت له بتكراره على جمعه وتحصيله، وفقني الله وإياه له وللعمل به، وذلك في مجلس واحد لسبع مضين من شهر ربيع الأول سنة 50 و600، كتبه محمد بن رزين الشافعي حامدا مسلما مستغفرا. الطب: وفكر في دراسة الطب ثم عدل عنه، قال: وخطر لي اشتغال بعلم الطب، فاشتريت القانون لابن سينا وأخذت أنظر فيه، فأظلم قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال بشيء، ففكرت في أمري من أجلي من أين دخل علي الداخل، فألهمني الله أن اشتغال بالطب سببه، فبعت في الحال الكتاب المذكور وأخرجت من بيتي ما يتعلق بعلم الطب، فاستنار قلبي ورجع حالي وعدت لما كنت عليه أولا. شيخه في التصوف: وكان من المألوف في ذلك العصر أن طالب العلم كما يختار لنفسه من يقرأ عليه العلم يختار كذلك من يوجهه التوجيه الروحي أي يسلكه الطريق إلى معرفة الله. وكان شيخ النووي في الطريق هو الشيخ المراكشي الذي كان بشره بالنبوغ وهو صغير في الدكان، وكان النووي يزوره ويستشيره في أموره ويرجو بركته بعض شيوخه. وكان أول شيوخه كمال إسحاق المغربي، ثم قرأ على غيره من تلاميذ ابن الصلاح وعلى أقرانهم منهم عبد الرحمن بن نوح المقدسي، وقرأ الحديث على المحدث الضياء بن تمام الحنفي، واللمع لابن جني قرأه على الفخر المالكي، وإصلاح المنطق لابن السكيت قرأه على الشيخ أحمد بن سالم المصري النحوي اللغوي، وقرأ عليه بعده كتاب سيبوي، وقرأ المنتخب للفخر الرازي وقطعة من المستصفى للغزالي على القاضي بن الفتح عمر بن بندار، ثم سمع الحديث من جماعة كثيرين منهم الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامة المقدسي وهو أجل شيوخه، ومنهم القاضي عبد الكريم بن عبد الصمد الحرستاني خطيب دمشق. بعض الكتب التي قرأها: أما الكتب التي سمعها في الحديث ودرسها مع هؤلاء المشايخ فهي الكتب الستة والموطأ لمالك ومسند أحمد ومسند الشافعي والدارمي وأبي يعلى وصحيح ابن أبي عوانة والسنن للدارقطني وللبيهقي والبغوي. وكان اشتغاله بالحديث متأخرا، ولو اشتغل به أول قدومه دمشق للحقيقة ما قال الذهبي طبقة أعلى من الطبقة التي سمع منها كمكي بن علان والرشيد بن مسلمة. ومما قرأه من الكتب قراءة ضبط وتحقيق على المشايخ لا قراءة مرور نظر، تفسير البغوي وعمل اليوم والليلة لابن سني والجامع لآداب الراوي والسامع للخطيب والرسالة القشيرية في التصوف والأنساب للزبير بن بكار. وأنا أعد هذه الكتب وأسمي هؤلاء المشايخ ليكون من ذلك صورة كاملة لأسلوب هذه الدراسة في تلك الأيام ولنشأة الشيخ النووي ودراسته، وهذه الكتب كلها كتب معروفة لا تحتاج إلى تعريف بها، وأكثر هؤلاء المشايخ مشهورة أسماؤهم، ومن كان من القراء لم يسمع بهم فإنه يستطيع إذا أحب الاطلاع ورغب في البحث أن يجد الكلام عنهم في مثل طبقات السبقي أو الخلاصة للخزرجي أو الإعلام للزركلي، ولو قرأ الدارس في المدارس لكان أجدى عليه. وقد استطاع أن يقرأ هذه المجموعة الضخمة من الكتب في هذا الأمد القصير من الزمن لأنه لم يكن يضيع دقيقة من ليل ولا نهار إلا في الاشتغال بالعلم، حتى أنه في ذهابه وإيابه يكرر في ذهني ما حفظ أو يفكر بعقلي في حل مشكلة أو توضيح مسألة، وكان مع ذلك كثير التلاوة للقرآن كثير الذكر. اشتغاله بالتصنيف، ثم اشتغل بالتصنيف وأخرج هذه المصنفات الكبار التي بقيت إلى اليوم وستبقى إن شاء الله إلى يوم القيامة ينبوع علم ومدد هوى وحسنة مكررة لمؤلفها، من أجلها وأعظمها كتاباه شرح صحيح مسلم، وهو كتاب جليل جدا ليس في شروح الحديث بعد شرح البخاري لابن حجر ما هو أكثر منه فائدة وأجزل نفع، وهو مطبوع معروف. والمجموع شرح المهذب للإمام العظيم أبي إسحاق الشيرازي، وهو من أوسع المراجع الفقهية، وقد طبع القسم الذي وجد منه. ورياض الصالحين والأذكار، وهما مطبوعان يغني العلم بهما عن وصفهما. وتهذيب الأسماء واللغات، وهو مطبوع، والأربعين النووية، وقد لقي من العناية والانتشار والإقبال على شرحه وخدمته ما لم يلق مثله إلا الأقل من الكتب. وقد لا وله كتب أخرى كثيرة منها مختصر أسد الغابة وبستان العارفين في الزهد والتصوف ومناقب الشافعي، اختصر فيه كتاب البيهقي، وله المنهاج في الفقه الشافعي، وهو كتاب عظيم النفع. عدد مؤلفاته، ومؤلفاته تبلغ 50 كتابا، عد أكثرها السخاوي في الجزء الذي أفرده لترجمته، ومنها كتب شرع بها ولم يتمها. وقد أعطى أحد تلاميذه مرة وملقا نحو 1000 كراس بخطه وأمره بإبادتها، فلم يسعه أن يخالف أمره وأبادها وفي نفسه حسرات. بدأ بتأليف هذه الكتب وسنه نحو 30، وتوفي لم يجاوز 45، فكان تأليفها في نحو 15 سنة فقط. المنهاج، انتشرت هذه الكتب في الأقطار وعم النفع بها في حياته وبعد مماته، فكتابه المنهاج مثلا لا يحصى عدد من حفظه لحسن اختصاره وعذوبة ألفاظه، وأكثر العلماء والناظمون القول في متعه على ذلك، حتى سارت أقوالهم فيه مسير الأمثال. من ذلك ما قاله البرهان الجعبري: لله در إمام زاهد ورعي، أدى لنا من فتاوى الفقه منهاجا، ألفاظه كعقود الدر ساطعة، على الرياض تزيد الحسن أبهاجا، أحيا لنا الدين محييه فألبسه بما تنوع من تصنيفه تاجا. وقال الشمس النواحي: يمم حمى النووي ولذ بعلومه، وانخب روضته تفز بحقائقه، واصرف لها ساعات وقتك ترتقي درجا إلى منهاجه ودقائقه. وقال التاج السبكي في أول القطعة التي شرحها منه: هذا الكتاب في هذا الوقت هو عمدة الطلبة وكثير من الفقهاء في معرفة المذهب، ولا يزال كذلك إلى أيامنا هذه، وقد اشتغل به شرحا أو تعليقا أو نظما أكثر من 40 من فقهاء الشافعية عدهم السخوي. ومن هذه الشروح ما هو موجود معروف، ومنها ما ضاع، ومما ضاع شرح كبير في 10 مجلدات لأبي الفدا إسماعيل بن خليفة، فيه كما قالوا نقول نفيسة وأبحاث كثيرة، ولم يكن ولده يمكن أحدا من نسخه ففقد. شرح المهذب، أما شرح المهذب فهو أعظم ما كتب النووي في الفقه، لم يصنف في مذهب الشافعية على مثل أسلوبه. قال الأسنوي وابن الملقن: ليته أكمله ونقصت كتبه كلها. وقال ابن قثير في تاريخه: إنه لو كمل لم يكن له نظير في بابه، لأنه أبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاء، وحرر الفقه في المذهب وغيره، وحقق الحديث على ما ينبغي، وبحث في اللغة، ولا أعرف في كتب الفقه، يريد الفقه الشافعي، أحسن منه، على أنه يحتاج إلى أشياء كثيرة تزاد عليه وتضاف إليه. وقال في طبقات الشافعية: سلك فيه طريقا وسطا سهلا جامعا لأشتات الفضائل وعيون المسائل ومذاهب العلماء ومفردات الفقهاء وتحرير الألفاظ وبيان صحة الحديث من سقمه، وبالجملة فهو كتاب ما رأيت أحدا نسج على منواله من المتقدمين، ولا حذا على مثاله مصنف من المتأخرين. وقال العثماني قاضي صفد: إنه لا نظير له ولم يصنف مثله، ولكن ما أكمله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذ لو أكمله ما احتيج إلى غيره، أي في فقه الشافعية، وبه عرف قدره واشتهر فضله. حاول التقي السبكي تكملته وقال في أول التكملة في وصف المؤلف: الشيخ الإمام العلامة علم الزاد وقدوة العباد، محي علوم الأولين وممهد سبل الصالحين. وهذه أوصاف ابتذلت لكثرة ما رددت في أوصاف العلماء حتى فقدت معنيها وصارت تقرع الأسماع فارغة من المعنى عارية من المدلول. أما هنا فكلها من الوصف الصادق والحقيقة الخالية من مبالغات الخيال. فلقد كان النووي ولا يزال إماما من أئمة الفقه والحديث، زاحم في تاريخنا العلمي أكابر الفحول، وكان علم الزهاد وقدوة العباد حقا، ألقى الدنيا وراءه فلم يحفل بها، وجعل الآخرة أمله لم يشتغل بغيرها، ولم يسعى إلا لها، ولم يكن يبالي بمغريات المال ولا بمغريات الجمال، أحيا بتصانيفه علوم الأولين ومهد السبيل للصالحين المصلحين. ثم قال السبكي: وقد طالت الرغبة إلى تكملة شرح المهذب وكثر الإلحاح علي، وأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، وأقول قد يكون تعرضي لذلك مع قصوري عن مقام هذا الشارح إساءة إلي وجناية مني عليه، وكيف أنهض بما نهض به وقد أسعف بالتأييد، وساعدته المقادير فقربت منه كل بعيد، وإن ذلك يحتاج بعد الأهلية إلى ثلاثة أشياء: أحدها فراغ البال واتساع الزمان، وكان رحمه الله قد أوتي من ذلك الحظ الأوفى بحيث لم يكن له شاغل عن ذلك من تعيش ولا أهل. والثاني جمع الكتب التي يستعان بها على النظر والاطلاع على كلام العلماء، وكان رحمه الله قد حصل له من ذلك حظ ماثر لسهولة ذلك في بلده في ذلك الوقت. والثالث حسن النية وكثرة الورع والزهد والأعمال الصالحة، وكان رحمه الله قد اكتال من ذلك بالمكيال الأوفى. فمن تكون اجتمعت فيه هذه الخلات الثلاث وأن يضاهيه أو يدانيه من ليست فيه واحدة منها، إلى أن قال: وقد استخرت الله وقلت في نفسي لعله ببركة صاحبه ونيته يعين الله تعالى عليه. ووصل في التكملة إلى كتاب التفليس. قال السخاوي: ولم يتهيأ إكماله لأحد ممن انتدب لذلك من العلماء، لا إسماعيل الحسبني ولا التاج السبكي ولا الشهاب ولا ابن النقيب ولا السراج البلقاني. وقد سمي ما كتب الينبوع في تكملة المجموع، وكتب منه مجلدا من النكاح، ولا الزين العراقي ولا ولده، وعد ذلك من كرامات مؤلفه الروضة. أما كتابه الروضة فقد صار كما قال الأذرعي عمدة اتباع المذهب الشافعي في هذه الأمصار، وكتابه المطول يلجا إليها المفتي في فتاوى والقاضي في أحكامه، وقد استمدها كما قال السخاوي من كتاب الإمام الرافعي، واعتمد على نسخة البادرائي التي بخزانة مدرسته البادرائية بدمشق، وهي نسخة سقيمة فجاء في مواضع منها خلل. وقد علب الروضة جماعة من العلماء واشتغلوا بها اختصارا وتعليقا، ولقد عزم النووي قبل وفاتي على غسلها محوها كما غسل غيرها، فقيل له: قد سارت بها الركبان. فقال: في نفسي منها أشياء، وكان يريد مراجعتها وتحريرها فلم يتسع له العمر. شرح مسلم. وأما شرح مسلم فهو كتاب جليل، لا أعرف في الشروح أجل منه إلا شرح ابن حجر على البخاري. قال ابن كثير إنه جمع فيه شروح من سبقه من المغاربة وغيرهم، وقد اختصره وتعقبه في مواضع محمد بن يوسف القونوي الحنفي وابن عبد الهادي. قال السخاوي: وقد استدرك شيخنا يعني ابن حجر العسقلاني على الشيخ مواضع كان غرضه إقرارها بالتأليف فما اتفق له، وكان شديد الأدب معه حتى سمعته مرارا يقول: لا أعرف نظيره. النووي في مشيخة دار الحديث. في رمضان من سنة 665 توفي الشيخ شهاب الدين عبد الرحمن المقدسي شيخ دار الحديث، وقد تطلع كبار علماء دمشق إلى هذا المنصب الذي كان أجل مناصب التدريس فيها، وكان بمثابة مشيخة الإسلام، وكان النووي شابا لا تتجاوز سنه 34 سنة، وكان كثير من مشايخه لا يزالون أحياء، ولكنه صار المرجع في الحديث وفي علم الرجال وفي التصريف والعربية. أما الفقه الشافعي فقد كان فيه كما قال السبكي في الطبقات شيخ الإسلام بركة الطائفة الشافعية، محي المذهب ومنقحه، ومن استقر العمل بين الفقهاء على ما يرجحه وتصانيفه العمدة فيه، فولوه مشيختها، وقبل بعد تردد وتمنع، فأعاد إليها أيام ابن الصلاح، وأفاد فيها الطلبة فوائد عظيمة، وصارت به محجة القاصدين، وكان مما قرأه فيها للطلاب الصحيحان سماعا وبحثا، وسنن أبي داود والرسالة القشيرية وشرح معاني الآثار للطحاوي الحنفي. ولم يكن يكتفي بتلقين تلاميذه العلم، بل كان يأخذهم بحسن السلوك مع الله ومع الناس. قال تلميذه السخوي: وكنت مدة صحبتي له مقتصرا عليه دون غيره من أول سنة 70 أي 670 وقبلها بيسير إلى حين وفاته، وقرأت عليه الفقه تصحيحا وعرضا وشرحا وضبطا خاصا وعاما، وقرأت عليه تصانيفه ضبطا وإتقانا، وأذن لي في إصلاح ما يقع من تصانيفه، فأصلحت بحضرتي أشياء أقرني عليها وكتب بخطه، وكان رفيقا بي شفيقا علي مع مراقبته لي في حركاتي وسكناتي، ولطفه بي في كل ذلك، وتواضعه معي في جميع الحالات، وتأديبه لي في كل شيء حتى الخطرات. وأخذ عنه وتخرج به جماعات يطول ذكرهم وتعداد أسمائهم. أخلاقه وسيرته. وبعد، أفرأيتم هذا كله؟ هذا الجد في الطلب، وهذه السعة في العلم، وهذه العبقرية في التأليف، إن له بعدها شيئا إن لم يكن أعظم منها كلها، فليس بدونها، هو أخلاقه وسيرته. وإن في تاريخنا وتواريخ الأمم كثيرا من العلماء الأجلاء ومن المصنفين المكثرين المجودين، ولكن ليس في تاريخنا إلا القليل ممن يماثله في هذه السيرة وهذه الأخلاق. أما تاريخ غيرنا فما فيه مثله على الإطلاق. إن أهمت الناس شهوة البطن أو شهوة الفرج أو شهوة المال أو شهوة الجاه، فإن النووي قد فرغ من أثر هذه الشهوات جميعا ولم يكن لها في قلبه مكان. طعامه. أما الطعام فكان قد ترك جميع ما في الدنيا منه، واقتصر على ما كان يرسله إليه أبوه من حران من الخبز الذي كان يخبزه له وينشفه، فيبقى عنده جمعة أو 10 أيام يبله ويأكل منه، والتين الحوراني، وربما أكل مع الخبز الدبس أو الزيت، ولا يأكل اللحم إلا في نوى عندما يزور والديه فيها، وكان يأكله أكلة واحدة بعد العشاء ويشرب في الصحر، ولم يكن يأكله فواكه دمشق. ولقد سئل عن سبب ذلك فقال: إن دمشق كثيرة الأوقاف، وفيها الأملاك الكثيرة لمن هو تحت الحجر شرعا، ولا يجوز التصرف في الوقف وفي ملك الصغير والمحجور عليه إلا على وجه المصلحة للوقف والصغير والمحجور عليه، والناس لا يفعلون ذلك، فلا تطيب نفسي بالأكل منها. وجاء أخوه مرة من نوى فلم يستطع أن يأكل من طعامه، فقام إلى السوق وأحضر شواء وحلوى وقال له: كل

واتفقوا على تبليغها ولي الأمر أدام الله نعمه عليه لينصحوه ويبينوا له حكم الشرع. ثم بلغني جماعات متكاثرات في أوقات مختلفة حصل لي العلم بقولهم أنك كرهت سعيهم في ذلك وشرعت في ذم فاعل ذلك وأسندت معظم ذلك كله إلي ويحبذ ذلك من صنيع. وبلغني عنك هؤلاء الجماعات أنك قلت قولوا ليحيى هذا الذي سعى في هذا فينكف عنه وإلا أخذت منه دار الحديث. وبلغني عنك هؤلاء الجماعات أنك حلفت مرات بالطلاق الثلاث أنك ما تكلمت في انتزاع هذه البساتين وأنك تشتهي إطلاقها. فيا ظالم نفسه، أما تستحي من هذا الكلام المتناقض؟ فكيف يصح الجمع بين رغبتك في إطلاقها وأنك لم تتكلم فيها وبين كراهتك السعي في إطلاقها ونصيحة السلطان والمسلمين؟ ويا ظالم نفسه، هل تعرض لك أحد من مكروه أو تكلم فيك بغيبتك؟ وإنما قال العلماء من قال هذا للسلطان فقد كذب ودلس عليه وغشه ولم ينصحه، فإن السلطان ما يفعل إلا لاعتقاده أنه حلال عند بعض العلماء فبينوا أنه حرام عند جميعهم. وأنت فقد قلت أنك لم تتكلم فيه وحلفت على هذا بالطلاق الثلاث، فأي ضرر عليك في إبطال قول كاذب على الشرع غاش مدلس على السلطان وقد قلت إنه غيرك؟ وكيف تكره السعي على شيء قد أجمع الناس على استحسانه بل هو واجب على من قدر عليه وأنا بحمد الله من القادرين عليه بالطريق الذي سلكت؟ وأما نجاحه فهو إلى الله تعالى مقلب القلوب والأبصار. ثم إني أتعجب غاية العجب من اتخاذك إياي خصما ويا حبذا من اتخاذ، فإني بحمد الله تعالى أحب في الله تعالى وأبغض فيه، فأحب من أطاعه وأبغض من خالفه. وإذا أخبرت عن نفسك بكراهتك السعي في مصالحة المسلمين ونصيحة السلطان فقد دخلت في جملة المخالفين وصرت ممن نبغضه لله رب العالمين، فإن ذلك من الإيمان كما جاءت به الآثار الصحيحة المنقولة بأسانيد الأئمة الأخيار: أرضى لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه منه. ويا ظالم نفسه، أنا ما خاصمتك أو كلمتك أو ذكرتك وليس بيني وبينك مخاصمة أو منازعة أو معاملة في شيء، فما بالك تكره فعل خير يسرني الله الكريم له؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بل أنت لسوء نظرك لنفسك تنادي على نفسك وتشهد الشهود بكراهة هذه النصيحة التي هي مصرحة بأنك أنت الذي تكلمت في هذه البساتين وأن الطلاق واقع عليه، وما أبعد أن تكون شبيها بمن قال الله تعالى فيهم: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ويا عدو نفسه، أتراني أكره معاداة من سلك طريقك هذه؟ بلى والله أحبها وأوثرها وأفعلها بحمد الله تعالى، فإن الحب في الله والبغض فيه واجب علي وعليك وعلى جميع المكلفين. ولست أدري أي غرض لك في حرصك على الإنكار على الساعين في إعظام حرمات الدين ونصيحة السلطان والمسلمين، فيا ظالم نفسه انتهي عن هذا وارجع عن طريقة المباهتين المعاندين. وأعجب من هذا تكرير الإرسال لي بزعمك الفاسد كالمتوعد إن لم ينكفي أخذت منه دار الحديث. فيا ظالم نفسه وجاهل الخير وتاركه، طلعت على قلبي أني متهافت عليها؟ أو علمت أني منحصر فيها؟ أو تحققت أني معتمد عليها مستند إليها؟ أو عرفت أني أعتقد انحصار رزقي فيها؟ أو ما علمت لو أنصفت كيف كان ابتداء أمرها؟ أو ما كنت حاضرا مشاهدا أخذي لها؟ ولو فرض تهافت عليه، أكنت أوفرها على مصلحة عامة للمسلمين مشتملة على نصيحة الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلطان وعامة المسلمين؟ هذا لم أفعله ولا أفعله إن شاء الله تعالى. وكيف تتوهم أني أترك نصيحة الله ورسوله وسلطان المسلمين وعامتهم مخافة من خيالاتك؟ إن هذه لغباوة منك عظيمة، ويا عجبا منك، كيف تقول هذا؟ أأنت رب العالمين؟ بيدك خزائن السماوات والأرضين، وعليك رزق ورزق الخلائق أجمعين؟ أم أنت سلطان الوقت تحكم في الرعية بما تريد؟ لو كنت عاقلا ما تهجمت علي بهذا المعنى الذي لا ينبغي أن يقوله إلا رب العالمين أو سلطان الوقت، مع أن سلطان الوقت منزه عن قولك الباطل، مرتفع المحل عن فعل ما ذكرت يا ظالم. فإن كنت تقول هذا استقلالا منك فقد افتدت علي واجترأت على أمر عظيم ونسبته إلى الظلم عدوانا، وإن كنت تقوله عنه فقد كذبت علي، فإنه بحمد الله حسن الاعتقاد في الشرع، وذلك من نعم الله تعالى علي. والسلطان بحمد الله وفضله أكثر اعتقادا في الشرع من غيره ومعظم حرماته، وليس هو ممن يقابل ناصحيه بهذيانات الجاهلين وترهات المخالفين، بل يقبل نصائحهم كما أمره الله تعالى. واعلم أيها الظالم نفسه أني والله الذي لا إله إلا هو لا أترك شيئا أقدر عليه من السعي في مناصحة الدين والسلطان والمسلمين في هذه القضية، وإن رجمت أنوف الكارهين، وإن كره ذلك أعداء الدين وفرق حزب المجادلين. وسترى ما أتكلم به إن شاء الله تعالى عند هذا السلطان وفقه الله تعالى لطاعته وتولاه الله ببركاته في هذه القضية غيرة على الشرع وإعظاما لحرمات الله تعالى وإقامة الدين ونصيحة للسلطان وعامة المسلمين. ويا ظالم نفسه، أجلب بخيلك ورجلك إن قدرت، واستعن بأهل المشرقين وما بين الخافقين، فإني بحمد الله تعالى في كفاية تامة، وأرجو من فضل الله تعالى أنك لا تقوى لمنابذة أقل الناس مرتبة، وأنا بحمد الله تعالى ممن يود القتل في طاعة الله تعالى. أتقوى يا ضعيف الحيل لمنابذتي؟ أبلغك يا هذا أني لا أؤمن بالقدر؟ أبلغك أني أعتقد أن الآجال تنقص وأن الأرزاق تتغير؟ أما تفكر في نفسك في قبيح ما أتيته من الفعال وسوء ما نطقت به من المقال؟ يا ظالم نفسه، من طلب رضا الله تعالى ترده خيالاتك وتمويهاتك وأباطيلك وترهاتك. وبعد هذا كله، أنا أرجو من فضل الله تعالى أن يوفق السلطان أدام الله نعمه عليه لإطلاق هذه البساتين، وأن يفعل فيها ما تقر به أعين المؤمنين ويرغم به أنف المخالفين، فإن الله تعالى قال والعاقبة للمتقين، والسلطان بحمد الله تعالى يفعل الخيرات فما يترك هذه القضية تفوته. واعلم أنك عندي بحمد الله تعالى أقل من أن أهتم بشأنك أو ألتفت إلى خيالاتك وبطلانك، ولكني أردت أن أعرفك بعض أمري لئلا تدخل نفسك في منابذة المسلمين بأمرهم ومنابذة سلطانهم، وفقه الله تعالى على بصيرة منك وترتفع عنك جهالة بعض الأمر، ليكون دخولك بعد ذلك معاندة لا عذر لك فيها. ويا ظالم نفسه، أتتوهم أنه يخفى علي وعلى من سلك طريق نصائح المسلمين وولاة الأمر وحماة الدين ألا تعتقد صدق قول الله تعالى والعاقبة للمتقين، وقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم، والمراد بهذه الطائفة أهل العلم، كذا قاله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وغيره من أهل العلم والفه، وقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا في من كان في واحد من الناس، فكيف الظن بمن هو في عون المسلمين أجمعين، مع عظام حرمات الشرع ونصيحة السلطان وموالاته وبذل النفس في ذلك. واعلم أني والله لا أتعرض لك بمكروه سوى أن أبغضك لله تعالى، وامتناع عن التعرض لك بمكروه من عجز، بل أخاف الله رب العالمين من إيذاء من هو من جملة الموحدين. وقد أخبرني من أثق بخبره وصلاحه وكراماته وفلاحه أنك إن لم تبادر بالتوبة حل بك عقوبة عاجلة تكون بها آية لمن بعدك، ولا يأثم بها أحد من الناس، بل هو عدل من الله تعالى يوقعه بك عبرة لمن بعدك. فإن كنت ناظرا لنفسك فبادر بالرجوع عن سوء أفعالك، وتدارك ما أسلفته من قبيح فعالك قبل أن يحل بك ما لا تقال به عفرتك ولا تغتر بسلامتك. وفكر في قول القائل: قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعمر واريته وجامع بددت ما يجمع. والسلام على من اتبع الهدى، والحمد لله رب العالمين. الاستسقاء. انقطع المطر في الشام على أيام الشيخ الناوي، وتوالت السنون حتى أجدبت الأرض وصارت سهولها صحارى، وجف الضرع وهلكت المواشي وشحت الينابيع ونشفت العيون، وكان الماء تحت وجه الأرض يحفر الحافر ذراعين فيصل إليه، فصار يحفر في الأرض 20 ذراعا فلا يجد ماء. وهاجر أهل القرى قراهم، وأموا دمشق لعلمهم يجدون فيها ماء، وغدا برد كأنه ساقية من السواقي، الماء الذي يجري فيه لا يكاد يبل أرضه، بل إن كان يهدر بعد أن كان يهدر صخابة يترع المجرى ويضرب الضفتين. وغلت الأسعار وضجت العامة، ولجأوا إلى الشيخ النووي في دار الحديث، وكانت دار الحديث كما قدمنا كالجامعة اليوم، وكان أستاذها الأكبر النووي، ولكنها كانت جامعة الناس كلهم تلاميذ فيها منقادون إلى مدرسيها، لأنهم علماء الدين ولأنهم ورثة الأنبياء. وكان النووي أستاذ البلد كله لا أستاذ طلاب الجامعة وحدهم. ودعا النووي علماء دمشق كما يدعو الرئيس البرلمان إذا دهم الخطر أو تجلت المشكلة، وكان العلماء هم أهل الحل والعقل، وهم كانوا مرجع الناس في أمور دينهم وأمور دنياهم. وبحث العلماء وتذاكروا ماذا يصنعون ليستنزلوا الغيث ويستمطروا المطر، فلم يجدوا لتلك العلة إلا دواء واحدا أنزله الذي ينزل المطر، وخبر به عباده على لسان نبي من أنبيائه حين قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك بالاستغفار، فبالاستغفار تهطل الأمطار، وبالاستغفار تجري الأنهار، ولكن الاستغفار لا يكون باللسان وحده، بل يكون بالإقلاع عن الذنوب والعزم على عدم العودة إليها. وكانت في الشام في تلك الأيام كما يروي المؤرخون منكرات معلنة ومعاص ظاهرة، ولا بد من إزالتها قبل إحياء سنة الاستسقاء، ولا يقدر على إزالتها إلا السلطان. وكان السلطان كما عرفتم هو الملك الظاهر الرجل العظيم والقائد المظفر الذي طهر البلاد من الأعداء الثلاثة الكبار المغول والصليبيين والبيزنطيين، وأنقذها من الاستعمار وأعاد الوحدة بين مصر والشام، وكان مظفرا في حروبه، وكانت له المهابة في الدول، ولكنه لم يتفرغ للإصلاح الديني والخلقي في الداخل كما وفق للظفر العسكري والسياسي في الخارج. وخاف بعض العلماء من الكتابة إليه، وفي العلماء في كل زمان ومكان أهل ضعف وخور، فتولى الشيخ النووي الأمر وكتب إليه هذا الكتاب الفريد الذي جمع الفقه وبيان حكم الاستسقاء إلى الصراحة والبيان إلى الأدب والحكمة في خطاب السلطان. وتاريخ هذا الكتاب الأحد 11 جماد الأولى سنة 68 للهجرة، أي أنه قد مر عليه الآن 712 سنة، وهذا هو نصه: خدمة الشرع العلماء بدمشق المحروسة ينهون أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد بتبليغ الشرع إلى المكلفين ونصيحة الله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر وعامة المسلمين، ونصيحة الله ورسوله امتثال أوامرهما، ومن نصيحة ولاة الأمر تبليغهم شرائع الأحكام وإرشادهم إلى شعائر الإسلام والإشارة عليهم بفعلها وإشاعتها ونشرها. ومن قال إن هذا ينافي التوكل أو إنه اعتراض على الله تعالى فهو مخطئ جاهل، بل إنه كافر، لأن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق والصواب الذي يجب على كل مكلف الانقياد له والمسارعة إلى قبوله وانشراح الصدر له. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وكل ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو البدعة والضلالة والغباوة والجهالة والسفاهة والرذالة، بل هذه طريقة الكفار في مدافعة دين الإسلام، ويأبى الله إلى أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويجب على ولي الأمر وفقه الله لطاعته إذا سمع كلام هذا الزعم الجاهل الضال الغاشم المتجاهل وغيره ممن يقول نحو هذا القول في مدافعة الحق والاعتراض على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدبه تأديبا بليغا ينزجر به هو وأمثاله ويشهر أمره لينكف أهل الجهالة والضلالة عن مثل فعله. وليعلم أن المراد بالاستسقاء امتثال أمر الله تعالى والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مصلحة فاخرة وسعادة معجلة ومنة من الله تعالى يشكر على التوفيق لها، وأما نزول المطر فهو إلى الله تعالى. وليس المراد بالاستسقاء تيقن نزول المطر، فإن علم الغيث وإنزال الغيث وغيره من الكائنات إلى رب العالمين، وقد أمرنا الله تعالى بدعائه ووعدنا بالاستجابة وهو لا يخلف الميعاد. وقال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليعلم أنه ليس للاستسقاء شروط تعتبر في صحته سوى اجتماع الناس والصلاة، وهذا متيسر لا مانع منه، لكن قال العلماء: يستحب لولي الأمر أن يأمر الناس قبل الخروج للاستسقاء بالتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء والصدقة وصيام 3 أيام ويخرجون في اليوم الرابع صياما. وهذا أدب مستحب ليس بواجب ولا شرط لو ترك صح الاستسقاء، ومع هذا فهو هين بحمد الله تعالى لا كلفة فيه، فإن معناه أن ولي الأمر يأمر بعض نوابه أن ينادى في الناس بذلك، وليس معناه أن يحكم على قلوبهم بفعله، فإن ذلك لا يقدر عليه إلا رب العالمين، بل هو يأمرهم به، فمن وفق له فهو من نعمة الله تعالى عليه، ومن حرمه فلا يضر إلا نفسه، ويرجى للمسلمين الرحمة والخير بالامتثال الموفقين. وما يخلو هذا الأمر من مصالح كثيرة، من صلاة وصيام وصدقة وذكر وتوبة، وإقلاع عن معاص وإقبال على الطاعات لا سيما وقد من الله تعالى وله الحمد والنعمة على المسلمين بما وفق له السلطان، زاده الله فضلا وخيرا وتمكينا وعلوا ونصرا، وأدامه ظاهرا على أعداء الدين وسائر المخالفين، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مبطلا للحوادث، مظهرا للمحاسن والخيرات بما فعله من إزالة هذا المنكر العظيم الفاحش الجسيم الذي لم يسبق إلى إزالته، ولا ينصرن الله من ينصره. فهذه نصيحة الخدمة أنهوها إلى الأمير، وهم راجون من فضل الله تعالى مسارعته إلى هذه المصلحة، وقد ضاق الوقت عن تأخيرها. وهذه المصلحة لا تحصل بفعل أحد الناس، بل باجتماع الناس كلهم، ومنهم العلماء والصالحون والصغار والضعفاء والمساكين والمضطرون. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولتنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، والله يوفق الأمير لكل مكرمة ويديمه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حاشا على الاهتمام بشعائر الدين ومصالح المسلمين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخروج إلى الاستسقاء. ولما وصلت الرسالة إلى السلطان وفقه الله، فأمر محتسب البلد فأغلق الحانات وأراق الخمور ومنع المنكرات وقمع أهلها، ونادى في الناس بصيام 3 أيام، أولها يوم الاثنين 12 جماد الأولى من تلك السنة، أي بعد كتابة رسالة النووي بيوم واحد، وأمر بالصدقة والمعروف ومصالحة الأعداء وغير ذلك من آداب الاستسقاء. ثم خرج السلطان بنفسه يوم الخميس صباحا إلى المصلى، وكان في أول الميدان بدمشق، ولا يزال اسم باب المصلى إلى اليوم. وخرج معه الناس في ثياب رثة متذللين متواضعين خاشعين لله ناكسي رؤوسهم، وقد قدموا التوبة ورد المظالم، وتصدقوا وصاموا الأيام 3 قبل الخروج. فصلى بهم الشيخ النووي بأمر السلطان، ثم قام للخطبة فوعظ وذكر وبكى واستكى، فخشعت القلوب وذرفت الدعوون، وتوجه الناس لله تعالى داعين مخلصين. ثم استقبل القبلة وقلب رداءه تذللا واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا ودعا معه الناس وآمنوا على دعائه، وخرج الناس في بلاد الشام كلها كما خرج أهل دمشق، ورجعوا بقلوب صافية ونفوس مؤمنة واثقين من الإجابة. فما مرت 7 أيام حتى أغيثت البلاد غيثا عاما، وترادفت الأمطار وامرعت الأرض، واستبشر الناس بعد أن حصل القنوط لكل منهم، وزادت الغلات حتى كان أخصب موسم رأته الشام من 30 سنة. وفاته. وكان النووي يوما في المدرسة الرواحية وهو في ذروة الشباب، لم يجاوز 45، وكان يشتهي أن يسافر إلى بيت المقدس، فدخل عليه تلميذه السخوي فقال له النووي: قد رأيت في المنام أنه قد أذن لي بالسفر، فقم بنا حتى نودع أصحابنا وأحبابنا. قال السخوي: فخرجت معه إلى المقبرة التي فيها بعض شيوخه، فزار ودعا وبكى، ثم زار أصحابه الأحياء وردد كذب المستعارة، وتوجه إلى نوى، فخرج معه جماعة من العلماء إلى ظاهر دمشق وسألوا: هل تطول الغيبة ومتى يقوم الاجتماع؟ قال: بعد زمن طويل. ولما وصل إلى نوى مرض في بيت والده، فذهبت لزيارته فيها، فسر بذلك ورأيته قد أشرف على العافية، ثم أمرني بالرجوع إلى دمشق. فما مرت أيام حتى توفي في الثلث الأخير من ليلة 14 رجب 71 و600. ولما وصل الخبر بوفاته إلى دمشق ارتجت البلد، وزلزل الناس ولم يصدقوا الخبر، فلما تحققوه علموا أنهم فقدوا رجلا لن يروا مثله أبدا. وزحفت دمشق إلى حوران، ومشى جلة أهلها يتقدمهم قاضي القضاء ابن الصائغ وجماعة العلماء، وتزاحم الشعراء على قبره يرثونه، والخطباء يؤبنونه. وكان يوم من الأيام التي لا تنسى، وأراد أقارب الشيخ أن يقيموا على قبره قبة، فرأت عمته في النوم وكأنه كاره لذلك، فأخبرتهم فلم يسمعوا منها، وبنوا القبة فسقطت، فرجعوا عن بنائها وحوطوا على قبره حجارة وتركوه، فكان نصير السنة ومنكر البدع في حياته وبعد مماته، ومضى شابا، ولكنه خلف من العلم النافع ما لم يخلف مثله كبار الشيوخ، وترك مع ذلك سيرة لا تزال قدوة لكل من أراد أن يخلص في العلم لله، ويقنع من الدنيا بمثل زاد الراكب، ويكون زاهدا حقا زهد العلماء العاملين والصالحين المصلحين، لا زهد الذين يتوارون وراء جدران التكايا أو في مغارات الجبال، لا ينفعون الناس بعلم يبثونه، ولا معروف يأمرونه، ولا منكر ينكرونه. ورأت دار الحديث أئمة كبارا وما أظنها رأت مثله، رضي الله عنه وفسح له في جناته، ووفق ناشئتنا إلى الاقتداء بسيرته وسلوك طريقه. إلى هنا تنتهي سلسلة أعلام التاريخ للشيخ علي الطنطاوي، قدمها لكم يوسف الشيخ.